Ah, det är inte bara det grön på bönsen. Det är mer än en gris. Ja, ja. Vad är det som är på den andra året? عايز اقول لك دكتور ناجي ده خلاص بقى يعني ايه على الهدايا بتاعت السنه الثانيه بقى جي اي تي وتابلين. لا لا انت بتتسلى بقى يعني احنا بعد حته النهارده فاضل لنا كتير كله كتير اللي جنبه جي اي تي بتسمع عليها رايح بقى قوي. حته النهارده ورقتين نظري بس ورقتين وراهم نظري مهم ورقتين في الاخر مهم يعني مش هتبقى الحته حلوه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سلامت هي دايما سؤال لذيذ لو جاب لي امتحان ما عقدنيش تقول لي انت كاتب عليه نظري فقط معظم الاجابه انت تكون عارفها. يلا حلو بقى عشان نخلص بعدين معانا عشان عندي معلش بتتكلم اعلى مركز الاستيشن تحت الباشا. سلمت ده كان الثيرد اوردر يوز بتاع كل الاستيشن اللي طلع للباشا فوق. عشان كده يقول لك عن سلمت انه الهاي سب كورتيكال سنسور ليفل يعني اعلى مركز الاحساسات تحت الباشا على طول. اليو بي اي بتاع سلمت محدش يغش من الورق ده تقريبا كلهم انت عارف الديسيشن لوحده جديده عشان كده مش من حقك تطلع من الامتحان بعلان يعني جاب سؤال ما تطلعش تقول لي انت قايل عليه نظره ما قريتوش يجيبوا لي جمهور محررين لان الكلام كله انت عارفه. تعالى اقول لك انت عارف ايه من غير ما تبص في الورق. السلمة لو سالونا عن المقياس هقسمه نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. خلينا الاول في النون سبيسيفيك. فاكر ليه سموها نون سبيسيفيك؟ عشان بتظهر بالبريد كله اصلها جزء من الراس اللي بيعمر الراس وخليك بقى مصحصح. كانت بتعمل كانت بتعمل الجديد عليك فيها بص بقى الدياجرام اسمهم ايه النون سبيسيفيك ميد لاين وانترا ليفل اسمهم هو جديد لكن انت عارف. طيب امال السبيسيفيك زي مين؟ ما تغشش من الورق ده انت عارف منهم ثلاثه اللي هم كلهم اربعه اللي عليك في السيرش. فاكر اللي هي بتاعت الفيجن والهيرنج كان عندك الطلبة الثيرد اوردر نيورون كان في الفيجن حاجه اسمها نوع جينيكريت بوند والهيرنج كان مين جينيكريت بوند انت عارف. فاكر الثيرد اوردر نيورون بتاع كل السنسيشن اللي طالعه كان اسمه فينترو فينترال كومبلكس. هنا في الموضوع سموه اسم تاني بص عليه ده بوسترو فينترال. اكتب لي فوق البوسترو فينترال تساوي فينترو بين الكومبلكس عشان يوم ما يسكتونا في الام اس كيو اي اسم منهم يبقى فاهم ان هي ايه بوسترو فينترال هي الفينترو بين. طب ده انا عارفه ده دلوقتي مفيش ولا معلومه تانية في القياس. فاكر سؤال الشفر المشهور مين يا ابني الكون اللي يموتوا من جاي فينترو لاترال وفينترو انفير اوعى تنساها من اكتوبر ابيت دول اللي موصلين الباشا. مين الباشا؟ سيريبرال كورتكس الموتور كورتكس اللي بيحطوا برنامات الحركه. فاكر مين بيحط البرنامات؟ يا بينا جاي سيريبرال بص على الصوره كده البنترو لاترال والبنترو ميزل اهو متوصلين الباشا فوق بيزا جاي سيريبرال بتاعته. مفيش ولا معلومه كتير والله ازعل منك لو طلعت من الامتحان قلت لي انت كاتب عليه نظري بس ما يجيبوه ما انت عارفه. الجديدة عليك الوحيدة الجديدة اللي عاملين خالص بص عليها كده جنبها النيوكليات بتاعت الايموشن والميموري الايموشن والميموري انتيريور نيوكليات الثلاثة. كان في زمان قصة اسمها الحب يأتي بالمقدمة بتاعت الايموشن بتاعت المشاعر دي قدام الحب يأتي بالمقدمة الانتيريور نيوكليات دي هي بتاعت الايموشن والميموري. كتاب الكلية عمل عملة غريبة. بعد ما رأس النيوكلياي كتب حاجة اسمها functions of cell. والله هي هي النيوكلياي طبعا، بس رجع كتابهم تاني. تعالى اوريك هي هي ازاي functions. اولا هما خمس وظائف، انا بحب احفظ واحد مع اربعة مع خمسة، ريلي مع ريلي مع ريلي، حتى بين اول كل الحفظ ريلي ريلي ريلي ريلي، يعني محطة خدها عندك. الصالمات محطة لكل السنسيشن اللي طبعا ما عدا واحد في الترم الاول ما كانش بيعدي على الدرجة. السؤال ما تجيبه ده مين؟ بل وديلي كلمة والفاكشن في القواعد. السؤال اللي تجيبه مشهور رجع بصين عليك الترم الثاني هون. طيب انزل نمرة اربعة على الريلي برضو، هناخد الاول مجموعة الريلي. الصالمات ده ريلي اوتونوميك والموشن، مش احنا لسه ايه الاموشن بتوع تبني الرياضه ايه اكيد، ودول عمره الاوتوماتيك يا ولاد جزء من الاموشن. الواحد لما ينفعل الموت ضربات قلبه تسرع، يبقى الاوتوماتيك طول عمره حته من الاموشن. الضربه ده حته من الليمبك سيستم، وان شاء الله النهارده هحكي لكم قصه الليمبك سيستم والليمبي في اخر حصه، بعدها الليمبي هنقابله في الاخر النهارده ان شاء الله. الليمبك الضربه ده حته من الليمبك، فلو علاقه بين الاموشن والاوتوماتيك ده جزء من الاموشن. طب نمرة خمسة إليه تاني محطة ما بين الباشا واللي بيحط بروجرامات الحركة بيتا جيجا وستريبيلر. تفتكر بيحكوا على هاني وفيا فنترو لاتر، بكلم روحي أصلا فنترو لاتر وفنترو أنتيريو. أنت ملاحظ يا ابني هي هي، يعني اللي جاي فوق رجعوا رموها تاني فانكشن. طيب نمرة اتنين يقول لك النون سبيسيفيك نيوكلياي دي جزء من الراس اللي بيكهرب المخ، بيعمل اكفرتابيلتي في المخ. طب احنا قايلينها فوق بنكون ايه؟ نمره على ايه؟ هيقول ايه؟ ميد باين وانتر لا. نمره ثلاثه له علاقه بالذاكره الطلبه، احنا قايلين فوق مع الموش. المهم مكتوب عندك ايه علاقته بالذاكره؟ ثلاث كلمات: كودينج، ستورج، ريكولينج. تفتكر كلمه كلمه كودينج، كود يعني تصنيف، تصنيف المعلومات. يعني ايه تصنيف؟ يعني بدل ما تقعد سعادتك تقول ايه؟ انا عندي عربية العفشة بتاعتها وحشة، الفرامل تعبانة، الموتور بيعطل كتير، بتقطع وهي ماشية، طب ما تقول 128 وتخلص. ده الكود بتاع الموضوع. انت عندك كل مجموعة معلومات الدكتور راجع يعلمك في السيكولوجي بتحطهم بكود كده جوه دماغك، قول 128 احنا فهمنا كل اللي بتقوله، مفيش داعي انت بالذاكره بتاعتك. ده اللي بيعمل تصنيف للمعلومه. طيب ستورج يعني تخزين. امال يعني ايه كلمه ريكولينج دي؟ استدعاء المعلومه. ان شاء الله هعلمكم في السيكولوجي ان الذاكره نوعان، في حاجه اسمها ريكول وحاجه اسمها ريكولينج. انت عارف عشان تفهم الفرق بينهم؟ الفرق ما بين الكلمتين في الذاكره هو الفرق ما بين امتحان النظري وامتحان الامتحان في الامتحان بتاع الامتحان. لما نجيب لك امتحان الامتحان الجمل المكتوبة قصاد عينيك وعليك انك تعرف دي صح ام خطأ، دي اسمها ريكوجنيشن. لكن لما نجيب لك سؤال تحريري تتكلم على البرمجتونين وسايبين لك منك الهواء كده بقى تطلع معلومات من دماغك اللي كان فيه فوز وفيه كاركترز وفيه تريتمنت، دي يسموها ريكولينج. مكتوب عندك ريكولينج اكتب جنبيها امتحان تحليلي. على فكره العالم كله دلوقتي بقى الامتحان كله ريكولينج ولا ريكوجنيشن؟ ريكوجنيشن طبعا. ريكولينج ليه؟ اعمل ليه ريكولينج للطفل؟ هو انا العيال مش موجود قصادي؟ ما انا شايفه قدام عينيا عنده رعشه وعليا ان اعرف بس. عشان كده الحمد لله بدانا ننقص التحليل، يعني كل احنا وصلنا التحليل 50 نمره ده انجاز بجوان 100. كويس كويس بطريقه من اول وقت من غير يكون خالص تحليل. المهم الرهيب قلبه مش هيخلي كله على فكره. عايز اتكلم معاك على حاجه. ريكوجنيشن هي الامتحان لو جينا سؤال في الامتحان نتكلم عن الليل بتاع السيرفر لازم نكتب معاها الفانكشن. طب جينا سؤال عن الفانكشن السيرفر لازم نكتب معاها المتغير. بكلم روحي الحته اللي احنا قلناها دي شاره واحده، جابوا لك اليو بي اي هتكتب معاها الفانكشن، سالوك على الفانكشن في الصاله هتكتب معاها اليو بي اي، الحته دي لا تكذب اللي قلناها. انت عارف اهم حاجه في الضربه ايه؟ خدناها في الترم الاول اسمها الهلام السندروم. حاول بقى بسرعه شديده لان انت قبل كده تبقى عليها نظري حاجه وسؤال خدناها في الترم فكرك بيها. فاكر لما قلنا واحد تجيله جلطه قدام السنسور بوظت له اهم اثنين يوبيات في الكلمه الست رد ان يوم بتاع كل الاحساسات اللي هي ايه راه الرسم مطمني حتى لو تحت راه بصوا ايه بنت وساعة الحركة كانت اسمها ايه؟ مش معقولة ثالث مرة يا اخي لو جبت عيال صغيرة كده روح حفاظها اسمها ايه بتاع الحركة؟ بنترو لاترو ريترو الجينو على بعض دول يسموهم البوستيريور يوبياي. خلي بالك لان ده موضوع السؤال ده جديد عن السنسوري. كاتب لك انا ان الكود هنا هيتبوظ البوستيريور لا الانتيريور ولا الميدل. حط دايره حوالين بوستيريور. انا اساسا رجعت كتبتها عشان كلمه بوستيريور دي. افكرك بقى يا سيدي الحديث الترم الاول. كان لما بيبوظ اليوبياي دي بتستلمت على ناحيه كانت السنسيشن الناس اللي بره الصوت السنسيشن على الناحيه الثانيه من الجسم بتضيع. حلوين ووحشين. اسمها هي انستيزيا. حتى في الترم الاول قلت لكم ايه؟ بعد شوية الوحشين يسألوا روحهم احنا ليه ضعنا؟ احنا اساسا ما بنكملش للباشا. فكانوا بيرجعوا بعد مدة وكان من ضمن اللي بيرجعوا البين وكان البين بيرجع بطريقة غلسة قوي. كان العيان ده يشكوا في ايده بلاكوت مش حاسس يشكوا اكتر شوية يمكن الذكاء ترجع له مش حاسس اشكوا جامد قوي يحس البين ويحسه ماكسمال وقلت ده الماكسمال بين ايفر فيلم. فاكر النوع ده من الهايبر انزيزيا سميناه برايمري ولا سكندري؟ اللي فيه الثريشولد بتاع البين هاي ولا لو؟ هاي. لو ده يعني البين يحصل بسهوله هاي. ادي اول حاجه مكتوبه عندي وكان ده اثنين. طيب العيان ده خلي بالك من ضمن الاحساسات الحلوه اللي ضاعت احساس البوزيشن والبريشر في البين مش حاسس الارض هو ماشي ناحيته يبقى التاكسي. كمان العيان ده تقاطع للوصله ما بين الباشا والسيربيلم اللي بيحط البروجرامات كان السيربيلم عنده وايد يبقى ده سنه ثانيه الاتاكسيا. العيان ده كان عنده الاتاكسيا تريس تنسوري والسيربيلم كانه مش موجود ما تقاطع الوصله معاه عشان كده مين فاكر سميته على اتاكسيا هنا ايه؟ ميكسيك بالعربي اكتبها تاني زي ما هي سيربيلم. العيانين دول كانوا بينتحروا من شده الالم عندهم ايموشنال ديستربنس كاره الحياه واللي عايشينها. امبارح وانا بشرح ايه؟ واحد يقول لي الله مش انت بتقول لما اشكه لما اشكه جامد عشان يحس بين طب هينتحر ليه ما حدش يشكه جامد؟ يا هو انت بتتكلم على كوتين يا كبير انت نسيت ان حاجه اسمها بيسرق بين جوه بطنه وجعته وانا هتحكم فيها يوم ما توجعه يبقى الم عنيف ما بيقدرش يستحمل ويموت روحه لما الحكايه تتكرر ده ايموشنال ديستربنس. انا مش عايزكم تغلطوا في بيت الصلاه مثلا زي ما انت شايف الورقه دي ما فيهاش معلومات جديده يعني دي ما تعزقش عليا ورقه خلاص؟ ايه بالظبط؟ مش معلومات جديده حرام يعني بس ما بقاش عارف يعني اعمل ايه؟ احط الشراب على ورقه ولا ايه؟ مفيش اكتر من كده. هكلمك بقى عن كهرباء المخ الورقه اللي جايه دي نظري فقط. انا هقول لك خبط عليك يقول لك انا بكره رايح اعمل لابني رسم مخ هو متى يبلغوه؟ طيب الواد ده ايه اللي هيستفيدوا بيه من رسم المخ؟ ما يصحش. قلت له لا معلش مش تخصصي يعني في كلام لا نقبله من الطبيب. كهربة المخ الورقه عندي متقسمه لنصين كهربة المخ نوعان. أول نوع من الكهرباء اسمه ايفوك بوتنشال. فتحت القاموس على كلمة ايفوك لقيتها مسببة مش هتسيبني بالشرط. اكتب يا ابني جنب ايفوك بوتنشال كهرباء صناعية. اكتب وانا هنا. مش هي دي رسم المخ، دي كهرباء احنا اللي هنعملها في مخ البني آدم. مش دي رسم المخ. اكتب كده النوع التاني من الكهرباء في نص الورقة نمرة اتنين تحت شوية تحت شوية. في الكهرباء الطبيعية بقى السبونتينيوس اللي لوحدها هي دي كهرباء المخ يا ولاد اللي نسميها اي جي. فاكر الاي جي انت هقولها؟ اي جي اختصار ايه؟ الكتروجرام ايه جي اختصار الكترو انكيفالوجرام جرام يعني رسام الكترو يعني كهرباء انكيفالو يعني مخ رسام كهرباء مخ اكتب لي جنب نوع الكهرباء الكهرباء الطبيعيه يبقى في نوعين كهرباء علينا من الاكل صناعي طبيعي رسم المخ ده للبوتينيوس ولا الايبوك طبعا ده ايه بوتينيوس الطبيعيه طبعا يعني واحد عنده مانكو كده حط له السكر على دماغه مسكله كهرباء المخ طبيعيه موجوده في الجهاز بتاعه تعال نبدا بالصناعيه الايبوك اللي فوق هنفهم ليه احنا بنعمل يعني صحيح حاجات اكاديميه بس كان لازم نقولها اولا عشان اسجل كهرباء صناعيه المخ بني ادم لازم ابني الكهرباء الطبيعيه الاول عشان ما تضايقنيش في التسجيل عارف ازاي ده الكهرباء العادية بتاعت مخك يبقى نيجاتيف البنج بيلغي الكهرباء الطبيعية بتاع المخ عشان كده اسمحوا لي هبص على الريكوردنج الأول أول كلمة وهبروزها إن الشخص اللي هنسجل فيه الكهرباء الصناعية تحت تأثير البنج مخدر أنا يا طايست متبنج طالب دايرة ليه؟ عشان نلغي الكهرباء الطبيعية الأول وبعدين البنج نفضله مخه الكهرباء الصناعية بقى عبارة عن ايه؟ بيقول لك لما نشغل اي ريسبتور في مكان معين على المخ هيتلقط عليه كهرباء. طب ما هو اللي عارفين مش احنا طول عمرنا نقول اي باس واي اوله من بره ايه؟ سنتر يا لهوي ايه غلط النهارده يا ابني؟ ريسبتور وبينتهي ايه فوق؟ سنتر فاكرين لما بنحكي لكم بالفيجن واشتغلت الرز والكونز بالضوء في الاخر خالص الكهرباء هتوصل لسنسر الفيجن في الاوكسيبتا ورا اللي 12 12 19 في النيرنج يوم ما تسمع حاجه والريسبتور بيقول لك اشتغل كان عامل زي القوقعه اللي هو الكوكيا في الاخر الكهرباء هتوصل للسنتر فوق التمبرا لوب لما حكيت لكم عن الفرتايجو وسكت الفورس سنسيشن بوتنشال قلت لك بنوصل لمركز الاتزان في الاخر ولا السنتر في كتب مرجعيات هنا ولاد في الطريقه دي احنا هنفضي كهرباء المخ بتاع البني ادم نخليه اندر ايه؟ انستيزيا ايوه كده فوق الشخص ده بنجه خلاص وهو متبنج افتح له عينه كده بقى دكتور التبريد يروح فاتح له عينه كده ويروح جايب بطاريه مولعه قدام عينه بيشغله الرز والكولز لقينا في كهرباء اتلقطت من على الاوكسيميتر الجولد ما هو ده السنتر اخينا ده اللي متبند شكيناه في صباع دابوس لقينا في كهرباء اتلقطت من على البوست للسنترال جايرال منطقه الحساس اما ما تكونش دي هي الطريقه اللي عملوا بيها مابنج للمخ ايوه هي هم عارفوا منين ان مناطق السنسيشن ورا الشاق ومناطق الهيرنج هنا والفيجن هنا لعبوا قصه الايبوك بوتنشال اللي بحكيها لك طيب شكلها ايه الكهرباء اللي بتتسجل؟ خلي بالك دي هنتقص شويه ممكن في الام اس كيو، خلي بالك من الرسومات دي مش كراس انت معلومات عليها. فرق بقى كتير. نفترض واحد متبني لقينا له كهرباء طبيعيه في مخه. ولعنا له بطاريه قدام عينه. يقول لك في كهرباء هتطلعت من على السنتر بتاع الفيجن هون. خلي بالك من التايم. بعد 5 ل 12 مللي سكند. شكلها ايه الكهرباء؟ يسموها الكهرباء البرايمري مرسومة عندك بوزيتيف ويف بعديها نيجاتيف ويف صغيرة قوي بتاعها خلي بالك من التايم ووصف الكهرباء بعد 5 ل 12 مللي سكند بتاع السنتر بوزيتيف وبعديها نيجاتيف صغيرة طيب ما حدش يرش الورق تصور بعد القصة دي ب 20 ل 80 مللي سكند لقينا في كهرباء ملت دماغ البني ادم كلها برافو عليك دي شغل انهي نيوكليا تفتكر ان الكهرباء المخ كله غير ما يبقى انا سبيسيفيك مكتوب عندك ايه ومرسومه بوزيتيف ويف كبيره بعد 20 ل 80 مللي سكند اتسجلت على المخ كله شغل انا سبيسيفيك ده يعني ده النظام يعني بتاع الكهرباء في كهرباء الاول تطلع على السنتر بعد قد ايه؟ 5 ل 12 ده النهارده عندنا كميه ارقام مزعجه يا من الرقم ده 5 ل 12 شكلها بوزيتيف وحته النيجاتيف بتاعها بعد كده الكهرباء على المخ كله يسموها الكهرباء السكندري بعد زمن قد ايه بقى؟ 20 مكتوب عندك فايلتهم ايه؟ نمرة واحد مالي، هي دي اللي خططوا بيها المخ وعرفوا بيها كل منطقة خاصة بأي سنسيشن. أقولك حاجة، الكهرباء الصناعية دي فادتنا في تشخيص بعض الأمراض، وفي مرض مهم قوي قوي نوترير، ولا هقدر أقول عليكم أنا قوي بس موجود، اسمه ماسكولر سكليروسيس. إن شاء الله نرتاح كمانكم في أي شهادة تعجيز من برد، لازم هيقلك المرض ده جوه الامتحان. ماسكولر سكليروسيس المرض ده فكرته إيه ببساطة؟ وإزاي هيفيدنا الكهرباء الصناعية في تشخيص؟ المرض ده عبارة عن إن المايلين شيث بتاع الأعصاب بيبوظ. المايلين اللي المفروض بيساعد ان الاعصاب تنقل الكهرباء بسرعه باظ. تفتكر بمخك لما المايلين يبوظ اللي بيخلي الكهرباء تنقل بسرعه باظ، تتوقع لما اعمل ايجوكت بوتنشال هل تتوقع ان الزمن برضه بتاع البرايمري والسكندري يبقى هو اطول ام اقل؟ اطول. عشان كده هي دي الفايده الثانيه. ايه احد الطرق في تشخيص المالتيبل سكليروسيس او بلاش اكيد هتزعل، عيان المالتيبل سكليروسيس لو بنعمل له الاختبار ده هنلاقي الزمن اطول من اللي انت شايفه. هو النورمال برايمري على دي اخر مره بس 5 12 20. يبقى انا لو مكانك عرفت ان فايدته 2 ام اهو، مابين ومالتيبل سكليروسيس، مابين ومالتيبل سكليروسيس. تعالى بقى اللي عايزين نشرحه، الكهرباء الطبيعية وعدسة المخ. جارك هيخبط عليك، قلت لك جايب ابنه صغير في عنده كده نوبات يظهر تشنج ولا حاجة، الدكتور طلب منه يعمل له عدسة مخ. هيجي يخبط عليك بالليل يقول لك احنا رايحين بكرة نعمل عدسة مخ. الولد هيتبنك، هترد عليه تقول له ايه؟ ليه مش هيتبنك فكرة؟ عشان لو اتبنك هيبقى لو بنكته انت لقيت الكهرباء الطبيعية اساسا هيتسجل خط ولا ايه؟ قلنا لا تمام انا مش متبني ما تخافش. الاوضه اللي احنا بنسجل فيها رسم المخ لابد ليها من شويه مواصفات مكتوبين عندك تحت بعض كده. اولا احنا بنعمل رسم الاخ ورسم المخ في اوضه في هدوء شديد جدا في المكان كالم. انت عارف لو العيان بنعمل له رسم مخ في الاوضه في اذاعات في العياده، يعني الممرض والممرضه بيتخانقوا بره وبيزعلوا، هوريك ان رسم المخ هيتغير بتاع العيان بيتلخبط. هوريك يعني ايه رسم مخ بدرجه الحراره. كمان لازم الاوضه اللي هنعمل فيها رسم مخ درجه الحراره معقوله، لا عندي ترعش ولا حران، لان دي برضه غير الرسم. تالت شرط كومبليت فيزيكال اند منتال ريسك. يعني ما تجيبليش واحد سبب خناقه مع الممرضه بره على دور الكشف ترميه على سريره وتعمل له رسم مخ، حط له السلوك. هتطلع رسم متلخبطه ممكن تلخبطك وتشخصه مرض. وما تجيبليش واحد بيجري ورا الاتوبيس ساعتين على ما جالك العياده وبينهج، تعالوا جوه على السرير يعمل رسم مخ، خليه يريح الاول نص ساعه لساعه لربع على الاقل. ده بفلوس رسم المخ ده 500 جنيه ولا بتاع، يستاهل عيان تعتني بيه شويه. يبقى ثلاثه فيه هم اوضه كال، حراره كومفورتبل، كومبليت فيزيكال اند ميتال ريسك. كتاب الكليه معرفش ليه اسقط اهم معلومه في الويب، مكتوب عندك ان الويفز اللي هتتسجل شدتها لغايه 200 ملي فولت، فريكونسي بتاعتها لغايه 50 هرتز. يعني ايه هرتز؟ عدد السايكلز بير سكند، عدد الموجات في الثانيه. طيب انت عارف ايه اهم نقطه كان لازم اقولها في الكتاب عشان اعرف احفظ الكلام اللي جاي؟ هي العلاقه ايه بين الاثنين دول؟ بصوا عليها ببساطه، كل ما كانت الموجه صغيره شدتها صغيره كده مش عاليه، تتوقع كل ما كانت شدتها صغيرة عددها في الثانية يحصلوا ايه؟ يزيد. دي اهم نقطة، ازاي يشيلها؟ ازاي يشيلها في الكتاب القديم؟ كمان بالراحة كده، كل ما كانت الموجة طويلة شدتها عالية، طب ما هو كده مش هعرف ارسم منها كتير في الثانية. يبقى ان شدتها قليلة عدد الموجات كتير. يبقى العلاقة هنا ولا الدايركت ولا الريفرس بروبوشن. اكتبوها انفرسلي، دي ربنا يكرمكم بيها تسهلكم الحفظ بجد. العلاقه ما بين الانتنسيتي والفريكونسي انفرسلي. طيب قبل ما اخش على النوت بقى، انا هاخد الاول انواع الموجات وارجع تاني للنوتس المكتوبه. هتيجي بقى الصفحه اللي ورا، نظري مهم، اي عماد في ورا جاي نظري مهم. موجات رسم المخ، شكلها ايه بقى؟ يعني ما طلعتش حاجه خالص. ما هو احيانا ما طلعتش حاجه زي اللي عنده بيت تاني. في عندك جدول كده لذيذ ظريف انواع الموجات في رسم المخ. طبعا الكلام ده اقول لك حاجه، انا لما بصيت على كتاب الاسئله على حسب النهارده لما جاي في الامتحان القادم ليك الله ده نص الاسئله على حسب النهارده على الموجات دول، يعني مركز مخه قوي لما بيحط كتاب الاسئله على انواع الموجات والكلمتين اللي هنقولهم في الموجات ده. فخلي بالك عشان دي مسكتوه الجدول ده، خلي بالك منه قوي. ففي عندك اربع موجات ممكن يتسجلوا في رسم المخ بالترتيب اللي قصادك: الفا، يلا بسرعه شويه، بيتا، بيتا دلتا. واخد بالك ان كلها اسامي حروف لاتيني؟ طيب خليك معانا على ما تكون انتبهت يا ابني، ده الكلام ده ليه في الاف كيو، ده هو مخه كله في الاف كيو، خلي بالك. طيب عندي اربع انواع موجات، عايزين نتكلم على كل نوع شويه. اربع موجات في رسم المخ. اول حاجه نبدا بالالفا. عارف الالفا دي بتتسجل في مين؟ لما يكون العيان وانت بتعمله رسم المخ مغمض عينيه وسايب نفسه خالص الافكار تلتف في دماغه، ما بيجريش ورا فكره معينه. يعني انا بقول للعيان كده في العياده، غمض عينيك خالص ما تنامش. تراجع علينا في الميتابوليزم، النوم ده نص الموت، مش النوم، مش نايم. غمض عليك خالص، كومبليت فيزيكال اند مينتال ريست، يعني ما تجريش ولا فكره معينه في دماغك، سيب الافكار تمشي زي ما عايزه. عشان نسجل الفا لابد من الشرطين دول. عارف عامله زي ايه؟ ان شاء الله كده لما تخلص صح لما تخلص وتطمئن كده على النتيجه وتعدي تسيب المهام ده، قاعد انت بقى خلاص تعليم في الصيف الحمد لله عدت على خير، قاعد بقى في المصيف كده على الشاطئ مغمض عينيك ومسترخي تماما، ما بتفكرش في حاجه خالص، سيب الافكار تلتف في دماغك كده، هيتسجل من على مخك كهربة الالفا. تعالى اقولها لك شكلها ايه بقى وهعرف اذا كان عارف يفكر ولا لا. اوريك كهربة الالفا عباره عن موجات كده منتظمه عددهم من 8 ل 13 من 8 ل 13 طبعا في السكند دي وحدتها هرتز. شدتهم مكتوبين عندك دول صغيرين هنا ممكن تشدتهم عليك 50. اني حته في المخ هيتسجل عليها كهرباء الالفا لو انا مسترخي وما بفكرش في حاجه؟ الالكترود اللي ورا هي اللي هتقف الكهرباء، يبقى الكهرباء كلها جايه من ورا بتاع الاوكسيبيتال لوب. انت عارف لو العيان واحنا بنعمل له رسم المخ دلوقتي راح مفتح عينيه اثناء الاختبار او ابتدى يفكر في اي حاجه فكره معينه جت في دماغه وابتدى يتابعها، كهربة مخه بدل الفا هتتغير لبيتا، شكلها سمول ورابيد والريجلر. اظن هبقى شايف قوي ان العيان ابتدى يفكر، دي مش دي خالص. دول عددهم البيتا من 2 ل 30، والله ملعوبه للحفظ. يعني الالفا منتظمه ودي مش منتظمه. الالفا من 8 ل 30 دي من 2 ل 30، ده في سؤال عنده في الكتاب على عدد الموجات بيحطه. دي من 8 ل 30 ودي من 2 ل 30. طب وانا طلعت منين كهربة البيتا؟ يا ولاد اللي بيفكر دايما بحاجه زي ايه؟ ابتدى يحط لك ايده على دماغه كده من قدام ويحرك قلبه. التفكير ده مرتبط بالحته الزمنيه في المخ ولا ايه؟ فرونتال. الكهرباء هنا هتطلع من عند فرونتال لوب بتاع البني ادم. يبقى اول نوعين كهرباء هم قصادك على التابلوه. تتوقع على فكره الموجات دي اللي هي سمول ورابت والرجل دي شويه شكلها متلخبط، دول عددهم بيبقى شدتهم مش عاليه قوي زي الاولانيه، دول شدتهم 20 بس سمول رابت والرجل بس انا صح الاول. دول شدتهم دول سرعة ورا بعض، ما صحش صباحي، دول بيبقوا سرعة حاجة كده بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، دول عددهم أكتر فيدريشن الشدة بتاعتهم أقل، إحنا اتفقنا اللي عدد موجاته أكتر لما العدد يزيد يحترم الشدة بتاعته. تاني هنا الشدة 20 بس، كمان مرة أول معين موجات الألفا والبيتا الاثنين بيتسجلوا في واحد كبير بس الفرق الألفا مغمض مفكرش في حاجة سايب الأفكار تتسفل دماغه البيتا يفتح عينه يبتدى يفكر حتى الكتاب هنا في الجدول كاتب لك إن البيتا بتتسجل لما يبتدي يفكر هوريلك بعد شوية إن الكتاب كتب كمان لما يفتح عينه حد فاكر العدد كان كام؟ الألفا من كام لكام؟ شباب 8 ل 30 حلوة الإنجليزي هنا يساعدك وإنما البيتا 2 ل 30 من 8 ل 30 و 2 ل 30 الألفا اتسجلت منين؟ شيل الدكتور والبيتا رايتر طيب اقلب لي كده الورق اللي قبليها تعال نبص كده على اللي قبليها آخر سطرين القصة اللي أنا حكيتها دي آخر سطرين يسموا حتة إن الواحد لو فتح عينه دي في الاختبار وبالكهرباء او ابتدى يفكر الكهرباء اتغيرت من الفا لبيتا اسمها يا ديسنكرونيزيشن ديسنكرونيزيشن عدم انتظام او يسموها الفا بلوك الالفا اختفت اخر سطرين في الورقه اللي قبليه ومكتوب عندك حته ان الواحد لو فتح عينه يبقى الكتاب مره كتب لو فكر ومره كتب لو فتح عينه بس ما يمكن البيتا يسال اسمها ايه يا ولاد الواحد يغير من الفا لبيتا ودول في مين؟ هقول لك. الدلتا عددهم من 1 لـ3 في الثانية. بيقول لك دول شدتهم حوالي 100. ما هو طبعا لما يكون عدد الموجات قليل في الثانية يبقى كل موجة تبقى حتة بقى تطول ملالات عكسية قلت دول شدتهم 100 ده وده. دول بتوع مين دول؟ دول مش بتوع الكبار ولا دول بتوع العيال الصغيرين. العيل أول ما يتولد انفنت كهربة مخه دلتا مكتوب عندك كلمة انفنسي انفنسي يعني اول سنتين من العمر اول سنتين اسمها انفنسي كبر شوية كهربة مخه تبقى ثيتا مكتوب عندك الثيتا دي بتاع الشيلدرن الشيلدرن بتطلق من على الجنان ثيتا يعني انت خد مين الفاضل من ورا في الكوارت الفا ومين من قدام؟ الثيتا تتنقل من على الجنبين مكتوب عندك برايس وتمبرال امال الدلتا مالوش منين؟ من اي حته على المخ يا اسطى ما حددوش كده خلي بالك انا ملاحظ ان ترتيبتهم على التابلو من اليمين للشمال ترتيب زمني يعني الواحد بيتولد اول سنتين رسم المخ عنده كله يبقى دلتا كبر شويه بعد سنتين بقينا ثيتا كبار اللي زي حالاتنا عندنا الفا لو مغمضين عينينا ما بنفكرش في حاجه ابتدينا نفكر او فتحنا عينينا تبقى بيتا يعني مفيش احتمال ان البيتا والبيتا دول كبار لا في احتمالات في واحد هنا وواحد هنا مكتوب عندك بقى خانه الجدول البيتا ده بتاع النوم العميق هوريهولك في قصه النوم بعد شويه اثناء النوم العميق دي بتسيب مخك هيتلاقي من عليه دلتا ده مش واحد صاحي هوريها لك دي بي طيب الثيتا لو في ايموشنال ستريس مع الانفعال الشديد منفعل انت قوي مكتوب عندك ايه ايموشنال ستريس ممكن نلقط من على مخك الثيتا دي طب حتى اطمئن قلبي الكلام ده اقول لك حاجه نص الاسئله اللي على حصه النهارده ضمن كتاب الاسئله في الكليه على الجدول ده يعني عمال يتكلم في عدد الموجات كلام لذيذ معتمد على نشاط حفظ الفا وبيتا ثيتا دلتا بتاع العيال الصغيرين خالص اللي لسه مولودين مين فيهم؟ دلتا عددهم كام دول؟ 1 3 الاكبر شويه بقينا بدل الدلتا نظهر مين؟ ثيتا عددهم شدتهم كام دول؟ 100 بيطلقوا منين؟ قرايته كام دول؟ من على الجنان الكبار الفا وبيتا مغمض عينه ما بيفكرش في حاجه بقينا عددهم كام؟ فرانتر ولا اوكسيبيتال؟ اوكسيبيتال ابتدى يفكر او فتح عينه كهربته تتلخبط اسمها ايه تتلخبط يا ولد او حاجه تانيه الفا بلوك الالفا ضاعت فيزا تقدر عددها كام؟ التيم بتاعتك منين؟ فرنسا. في سطرين انا مفوتهم في ورقه لابيها عشان دخلت حقك معايا اللي هم النص اولها. يقول لك الثيتا والدلتا دول ما بيتسجلوش في العادي، دول يتسجلوا لو واحد عنده مرض او هايبر فنتليشن. ما هي فنتليشن يعني انفعال يا ولاد، هو ده الايموشن ستريس. والواحد لما ينفعل، طب هو ده الانفعال اللي كتبوه في الورقه اللي وراها. مين معدول بيتسجل مع الانفعال؟ كتابة. هو كتابة الكتاب مرة ايموشنال ستريس ومرة هايبر فنتليشن، دي لخبطنا يعني. هتقول لي طب احنا ايه؟ ايه في حاجة عاطفية في حاجة شوية. وانا بروح لصوتها واحد دي، معلش اختلف فيه. ايه فايدة؟ بروح دي ناحية دي، ولا ناحية دي بقى شعبان ولا ايه؟ ايه ايه ايه ده كده. دي تولع كويس، ممكن خطر شوية. ايه اهمية نعمل رسم مخ البني ادم؟ كلينيكال فاليو، كل معلومات الورقة دي نظري مهمة، خلي بالك، أي عنوان في الورقة دي نظري مهمة. أولاً بنشخص مين مكان الورقة، يا سلام على فريق التنين. جالك عيان في العيادة، أنت شكيت إن عنده ورم في المخ من الأعراض اللي عمال يقولها لك، عمال يرجع جامد الصبح، صداع عينيه، دماغ عينيه، دكتور أمراض العيون قال لك إيه؟ الأوبتيك ديسك اللي هو البلايند سبوت دي اللي هي مكان فوق العصب الأوسط اللي فيها ورم شوية، فقع عين، شكيت إن اللي عنده ورم. سعادتك بتبعته يعمل رسم مخ، فرسم المخ هيحددوا لك مكان الورم فين. فايدة رهيبة، وما أنا أخش أعمل عملية فين؟ هو انا هشق السكان واقعد اقلب في البيان الى رجل 3 كيلو ما انا بقى عارف فين الورم. اتفرج الورم بيبقى ازاي بقى في رسم المخ. انت حاطط سلوك كتير على دماغك عارف رسم المخ كل حته. السلك ده عنده كهرباء والسلك ده عنده كهرباء والسلك ده عنده كهرباء، الحته دي ما فيهاش. يبقى ده مكان الورم. صور ايه ده؟ مكان الورم هو اللي الكهرباء بتاعته ما فيش. ايوه يا بابا، الورم في تعريفه خلايا نون فانكشننج اساسا. نون فانكشننج هنا نون فانكشننج عمليه اللي حواليها، يعني الحته دي كلها ليها وظيفه، دول طلعوا بيعملوا حاجه مختلفه. دول هتلاقي كهربتهم في رسم المخ، الكهرباء حلوه قوي نورمال في كل حته ما عدا الحته دي. اقول لك حاجه، حوالين الورم الكهرباء بتبقى عاليه. صلح بقى مكتوب عندك اذر تيومر. اشطب كلمه اذر خليها اراوند. انت عارف ليه حوالين الورم كهرباء تالت؟ خلايا الورم لما بتكبر بتضغط على خلايا المخ اللي جنبها وتعمل لها نوع من الاستيميليشن الزياده. قمت تلاقي المنظر في رسم المخ لو شفته مره عمرك ما تلخبط فيه. تلاقي كهرباء المخ عاديه في الورقه كلها ما عدا حته كده. كهرباء عاليه من هنا ومن هنا وفي النص ما فيش، يبقى ده مكان الورم على طول. في حته الورم ما فيش كهرباء وحواليها عاليه. سمعت عن الابيليبسي قبل كده؟ ايه الابيليبسي ده؟ صرع. دكتور انا جيت اللي هيخش لها في الشتوي، هي بتشرب طرق دلوقتي. اللي هيخش لها في الشتوي بتساله سؤال. تعرف ايه الفرق ما بين نوعين الابيليبسي وازاي يفرق رسم المخ؟ هتسالك وهتديك قلم ترسم. في حاجه اسمها جراند مال وفي بي تي مال ابيليبسي. جراند يعني كبير، مال يعني بارد حاجة وحشة. بي تي صغير، بي تي مال صغير، في جراند وفي بي تي، في عيال دمها خفيف بالشكل ده. بتسأل الدكتورة هي الوحيدة يمكن اللي دخلت السؤال ده. إيه الفرق بين جراند مال وبي تي مال؟ يقول لك الجراند اللي بيجي للكبار، بي تي بتاع الصغيرين. ده واحد بيستمد معلوماته الطبية من صاروخ الخاص، آخره. هي يا راجل معلوماتك عن الجراند مال وبي تي مال؟ بتقعد نص ساعة في المحاضرة فيها. احكي لك ايه القصة. اللي عنده صرع سواء النوع ده او ده بيبقى عنده loss of consciousness. يبقى خد علامة على الاثنين واكتبي ال و سي. الاثنين عندهم حبان دلوقتي. بقى ده او ده يا جماعة ماشي؟ طيب. حبان واحد. loss of consciousness. جراند او بيتين. المنظر اللي سعادتك بتشوفه بالافلام بقى التشنج ده اللي بيبتدي لونك وبعد كده ايه الالكترونيك ده في الجراند مال بس. عيان البتي مال ما بيتشنكش في الافلام. ايه ده؟ صرع وما بيتشنكش؟ اول مره نسمع عليه ده. ما هي عشان كده هتساله لك. البتي مال ده بس تلاقي العيان من دول بيكلمك. كويس؟ بيتكلم معاك. عادي خالص. وفجأة يروح باصص لك يبرر لك شغل يسرح. ما تشنش ولا غيره. وما يتابعكش خالص. 10-12 ثانية بعد كده فوق يكمل. هتقول انت ما كلنا بنسرح. ده عيان لو ما اتعالجش يجيله النوبة دي 50-60 مرة في اليوم. انت بتسرح لك ايه؟ بتقعد 50 ساعة في اليوم تسرح؟ نوبة ولا اتنين ده طبيعي. بس الراجل هيكلمك عن السرحات ده شوية. ده بقى عيان تخيل انت فجأة باصص لك وسرح ويفوق تاني. صار زي انت محتاج علاج. يبقى دول الاثنين لوس اوف كونشسنس. اللي عنده كونفالجن بقى ده البيتي ولا جراند مال؟ جراند مال. طيب هتقول لك خد انت رسم المخ بتاع الاثنين. عيان الجراند مال ابيليبسي لو شفت مره رسم المخ بتاعه هتلاقي المنظر مرعب. بص المنظر هتلاقي بتاع الجراند مال ابيليبسي هتلاقي النوبه ما احنا حاطينه عندنا في المستشفى وحاطين له الالكترود ساعه النوبه تلاقي شوف المنظر عشان اوريك منظر السبايك عنده حته كهرباء طلعت في مخه من اكتوبر فوكس. واقول لك حاجه بعد النوبه ما تخلص البريم بيبقى تعبان جدا ومكهر تلاقي الكهرباء بقت بطيئه قوي بعد كده صغيره قوي سلو ويف بعدين بلاش كده سلو ويف زي بص ده منظر الجيران ده مالي ليه برنس المخ سبايك وبعديها كهرباء صغيره امال البي مال بيتكلموا كتير البي مال تلاقي الكهرباء عباره عن سبايك معقول وراه دوم دوم يعني اوبا كده سبايك وبعديه اوبا دوم المنظر ده يتكرر ثلاث مرات في الثانيه شوف هتقول انا مش هطلع بتاع امراض عصبيه مش مهم هو فكرك بتاع اي تخصص لو بيعرف التخصص الثاني دي ميزه ولا عيب؟ انا راجل بتاع اطفال مثلا جابوا لي رسم المخ بتاع عيل جاي في العياده بس التقرير ضاع من ابوه وامه هما جايين اشنقهم ولا عيب الاول بص انت على التقرير هتلقاهم جراند مالو تي مثلا ليه تفتكر الجراند الكهرباء بتاعته سبايك عاليه قوي بعدين المخ بيتعب بعد النوم بس عقوبها الدويه بتاع البي تي مال ما تقليش ليه تفسير ما اعرفش عباره عن سبايك دوم حتى كتاب الكليه ما قالش كلمه دوم دي دوم يعني هوبا كتب كبيره تكتبها سبايك دوم تتكرر ثلاث مرات ثانيه هتخليك تقول عليك تكتب الاثنين على فكره بتاع الجراند مال والبي تي مال على ورق قلت له خد الاثنين مع بعض شكلهم على طول الرسم اللي بنعمله ده كله بيستخدم بقى انهي نوع من انواع الويب؟ انت خفتيه وجربتيه الترتيبه كلهم، غمض عينك وما تفكرش في حاجه، تفتح عينك وتسافر وتشوف. طب بالنسبه للتيومرز يا دكتور مش المفروض يعني دلوقتي كل ويب بتطلع من مكان معين، بالنسبه للتيومرز هعرف منين مثلا ان التيومر في مكان بعيد؟ في كهرباء ثانيه غير دول، احنا مكان اربعه الاساسيين. يعني احنا اقول لك حاجه يكفي كده اقول لك نوع خامس كل ما تدرس الدكتور يا اسطى اجيب لي ورقه الكلام ده، في حاجه ثانيه. انا الاربعه دول بس. كل مره اجيب لكم ورقه طيب. في اهميه ثالثه لرسم المخ هنعرف فيها ان احنا بنشخص لو في مشاكل في النوم. ايه ده؟ هو النوم رقم له مشاكل؟ هنشوف هنكشف بعض الناس اللي قاعده ده. كمان رسم المخ ده بيشخصوا بيه البرين ديد. بتشوف الافلام العربي تلاقي الزبون نايم من دول في الانام مرتاح مونيتور اللي جنبه مرسوم عليه خطين كده واحد رسم قلب والتاني رسم مخ وتلاقي المخرج بقى تروح عادلك الكاميرا على المونيتور فجأة رسم المخ بقى خاص ده برين داد زي ما حكيت لكم على الملك حسين رحمه الله في اخر اربع ايام كان برين داد المخ بيرسم خاص فقد وظيفه بعد شويه يروح رسم لك خط على القلب يبقى رسم ادي الكلينيكال ديسكو دي بقى يبقى ممكن نشخص بيه برين داد ادي الكلينيكال كبير ولا كده طيب تعال نخش بقى على النوم موضوع حلو قوي جميل جميل انا حاسه بيه دلوقتي الاول عندنا فقط تعريف للنوم الله هو النوم رافق فخلاص العضو مات وبنام. هي مش هي ده النوم يعني؟ لا له تعريف قوي. حالة من اللاوعي، اكلمك على ده عامل ايه، حالة من الان كونشستنس. طب ما هي الكوما الغيبوبة برضو حالة من اللاوعي لوس كونشستنس، بس بتاع الكوما مش هقدر افوقه منها. بص هنا يا بنت عايز ايه؟ From which person can be aroused؟ معرفش الـ AR الظاهر سقط في الطباعة بتاع aroused. اقدر افوقك من حالة الـ unconscious بتاع الكوما ما اقدرش. وافوقك ازاي؟ كمل by adequate stimulus. الـ adequate stimulus ده بقى حاجات كتيرة. ممكن يزعقوا جنبيك وانت نايم صوتك. يفتحوا الشباك او ينوروا لك النور في الأوضة. يخبطوا على كتفك، يدوا عليك ميه ساعة، أي حاجة، المهم يفوقوك بقى. النوم بيتم فيه دوران. فكرة في السيكولوجي، كنتوا لاقيين يتكلموا على حكاية الدوران دي، وهيقنعكوا إن الحياة كلها عبارة عن سايكل. هيمشي السايكل بكتير اللي كلمك فيها ودوران الشمس وصحتك قوية في سايكولوجي. الحياة في مقبلها دوران، النوم بيتم فيه دوران. عشان تفهم دورة النوم الكام سطر اللي فاضيين دول فوتهم، خد الجدول الأول بتاع الصفحة اللي بعديها، النظري مهم وهنرجع له تاني، احنا كده كده بنرجع. دي كده دور متوارع بطريقة معينة. هات الجدول، النظري مهم لأي علمان دورة اللي جاية. كل دورة في النوم معلش اللي له اي استفسار اصبر عليا لما اخلص بقى الموضوع بالكامل، لان عندي كلام كتير قوي في النوم. مدة الدورة في النوم 110 دقيقة. يعني حوالي ساعتين بس. يعني سعادتك لو خبطت لك 8 ساعات نوم يبقى 4 دورات. يعني كل ساعتين بدورة. ولو ربنا فتح عليك ب 12 ساعة يبقى 6 دورات. هو يقول لك البني ادم بياخد له من 4 ل 6 دورات النوم. استناني بقى ال 110 دقيقة. طبعا اي سؤال في دماغك غير اللي بقوله اصبر على ما اخلص شوية. ال 110 دقيقة دول متقسمين، اول 90 دقيقة منهم انا بتكلم على الستاندرد، الارقام دي ممكن تتغير لو كيماويات المخ اتغيرت. اول 90 دقيقة فيهم فترة خالية من الاحلام، والواحد في الفترة الأولانية دي عينيه ما بتتحركش، مكتوب عندك رأس الجدول فوق يسموها نون رابيد اي موفمنت المرحلة دي، أو يسموها مرحلة الكهرباء البطيئة سلو ويف سليب. هقول لكم ليه يسموها سلو ويف بعد شوية. يبقى أول ساعة ونص فترة خالية من الأحلام الدورة يسموها نون ريب أو سلو ويف سليب، دي حوالي 80% من المدة يعني 90 دقيقة. يعقبها 20 دقيقة أحلام، والواحد في الحلم عينيه عمالة تتحرك لما يتفرج على الحلم بتاعه، يسموها فترة ريم. ريم اللي هي اختصار رابط أيمون. أو يسموا فترة الأحلام بارادوكسيكال، ودي بيسألوها كتير في الشافوي سليب. بارادوكسيكال يعني متعاكس. هقول لكم ليه يسموا فترة الأحلام النوم المتعاكس بعد شوية بشوية. يبقى كل 110 دقيقة ساعتك بتنامهم، كل ساعتين اهو، في ساعة ونص الأول نوم هادي مفيش أحلام، يعقبه تلت ساعة أحلام، ونعيد من الأول، ساعة ونص مفيش أحلام، نوم هادي، وبعدين تلت ساعة أحلام. في واحد يقول لك إيه بقى؟ أنا ما بحلمش خالص، أو ما حلمتش إمبارح ولا بقالي أسبوعين كده ما حلمتش. الكلام ده خطأ. انت عارف ان الحقيقة الثابتة الوحيدة في النوم هي الاحلام، مفيش حاجة اسمها ما تحلمش. هي الفكرة احنا صحيناك امتى بالكلام ده بالظبط، مش هنبقى تاني. الفكرة احنا صحيناك امتى؟ انت عارف لو صحيناك هنا، بطل الكلام بقى يا ريت، لو صحيناك هنا في فترة النوم الهادي هتقوم من النوم تقول لي انا ما حلمتش الليلة. لو صحيناك اثناء الحلم ما هو شغال، هتقوم وتحكي لنا انت كنت بتحلم ايه الحلم ده، بس مش هتفتكر الاحلام السابقه بتاعت نفس الليله. الاحلام ده الدكتور راجع يكلمكم عن الاحلام، ده شيء مهم قوي للبني ادم ده. يعني اقول لك حاجه، الاحلام دي متنفس رائع للبني ادم. يعني مثلا واحد قابلك الصبح النهارده في الكليه مسكك بعدك بكرامتك الارضي، انت مش قادر تكلمه، راجل محترم مش قادر تكلمه. تيجي بالليل انت بقى وانت نايم وبتحلم تجيبه في الحلم تديله الطريقه اللي هي تاني يوم تصحى الصبح تقابله في الكليه تاني بعد المدرسه صاحبنا شايل البوكيه على كتفه قد كده في الشيء الفلاني دافع فيه، طالع على الكازينو شايله على كتفه وقاعد مستني واحد صاحبه قاعد مستنيه ساعة اتنين تلاتة اربعة مجاش، روح زعلان دافع دم قلبه في البوكيه نام. ابتدى يحلم بقى ان صاحبه ده جاله في الحلم يقول له معلش ده دي زن عليا ما نزلتش، يصحى الصبح يقول لك كده خلاص العذر اتقبل كده خلاص. اقول لك حاجه، كتير مننا كان يقابلنا زمان مسائل في الرياضيات مساله ملهاش حل ابدا، نام شويه وارفع الحل في دماغك. ان اللاوعي هو وعي الاخر، انت عارف؟ حته النوم ده النوم ده لسه عالم مليان غموض، يعني احنا لسه ما مشيناش فيه كتير، احنا يا دوب بنعرف على قدنا فيه. وزمان كان يقول لك الامثال ما بين الياس والامل نوم وريحه، يعني لو كان حياتك نام شويه بس هتقوم ربنا كرمك كده بكام حل كده انت تبقاش منه. وليله الامتحان في النوم، النوم ده شيء مهم، بتقول لك حتى بعد ما تخلص ان شاء الله تنام لك ساعه ونص بعدين هتروح اللجنه الصبح. تلاقيك وانت نايم ليله الامتحان بعد ما ذاكرت، ما انت لازم تذاكر الاول. وانت نايم المعلومات بتترتب في دماغك، تحس ان في ورق بيجي كده ورق بيجي كده وفي حاجات بتترمي والفرع اللي مش منه وكل حاجه. زي امبارح بيقولوا لي طيب يعني انا لو نمت خلاص هخش الامتحان، ما انت لازم تكون قاري قبليه. هتقلب ايه؟ ورق ابيض؟ مش هتقرا حاجه. اقرا بس ونام. انت عارف مره عملوا تجربه رائعه على توين توأم بمبويضه واحده. يعني بالظبط الاثنين خلوهم قروا نفس الكتاب. كتاب هما الاثنين قروه. واحد فيهم بعد ما قرا الكتاب تبنيه ينام. ينام شويه. الثاني خدناه نلففه في جوله في المدينه كده عشان ما ينامش. سالناهم هما الاثنين ثاني يوم في الكتاب. اللي نام كويس جاوب كويس. بس ده مش مدعاه ان احنا نقبض بقى شراب وثلاث شراب، اهم حاجه تقراها الاول، تقرا على حاجه ونام بعديها. هتنزل في الفرق. طيب. انا بقول لك حكايات وقصص كتيره، بقول لك لمحه كده بس لكن مش هتقراها. المهم. حلو اللمحه دي. كل 110 دقيقه 90 دقيقة أحلام يعقوبها 20 دقيقة كلية في الأحلام. طيب ارجع كده للورقة اللي فيها عشان في سطرين بس عايز آخدهم من أجل الورقة الأول. 90 دقيقة نوم هادي و20 دقيقة أحلام. مكتوب عندك في آخر سطرين أنت بتضبط من 4 لـ6 سايكلز في النوم. شايفهم؟ تحت خالص السطرين اللي تحت. مكتوب عندك ان الجماعه العواجيز عندهم فتره الاحلام بتنقص. يا اخي مش عمالين نكرر الايام دي يقول لك لو بطلنا نحلم نموت. الجماعه العواجيز الحلم ده ايه اللي عندهم؟ بس هيموتوا في الاخر. لو بطلنا نحلم نموت. جمله دي بتكتبها ايه عندك؟ الناس بتتكلم كل الجماعه بتوع الكبار في السن الاحلام عندهم بتنقص لغايه ما يموت في الاخر. طيب ارجع للجدول في تطبيق الفوضى، انا عارف كل حاجه وارجع لك. ارجع بقى. تعالى نقارن كده بقى. وراح بيت بس على الاحلام جنب خلينا هنا معاك. لسه الامراض جايه. هطلع ناس منكم دلوقتي. عايز افرق ما بين كهربه المخ عشان خاطر يا جماعه اللي بيتكلموا في ناس عندها سيكشن وملتزم بمعاد يعني تقدر تشرح براحتك. ايه الفرق ما بين كهربة المخ هنا وهنا؟ مهم بقى على فكرة الحتة دي، مهم قوي، أنا راسمها في ديجرام. فترة النوم الهادي كهربة مخك هتمر بأربع مراحل. الأول كهربة المخ كده صغيرة في الرسمة عندك. متابع الرسمة؟ بعد كده الكهرباء تاخد شكل سبندل مخزن أهو طلعت مخزن زي ما يكون مخزن أهو زي مصر سبندل. سبندل. اسمها سبندل. على فكره المرحلتين دول في النوم الهادي بيمر بسرعه قوي وانت نايم. يعني 90 دقيقه دول ما يجوش فيها مثلا 10 دقائق ربع ساعه مرحلتين قبلين دول. بقيت ال 90 دقيقه هتلاقي كهربه المخ بقى بقت لارج وسلو وبعد كده فيري لارج فيري سلو. يعني الصفه الغالبه في معظم النوم في الفتره دي ان الكهرباء هاديه. عشان كده سموا المرحله دي كامل سلو ويف سليب. لان الصفه الغالبه على كهربه المخ في المرحله دي كهربتك هاديه. حلوه. ما تقلبش الورق. النوم العميق قوي ده كان اي نوع من الموجات حاطينه من شويه؟ ده الدلتا. مش حكينا ان في النوم العميق وصلنا للدلتا هي الدلتا. في الديب سليب وصلنا للدلتا ويف. الديب الدلتا وصلنا لها. كتاب الكليه هنا بقى عمال يقول لك الويفز بتكبر والموجات مش عارف الفولتج ايه. ما انت خلاص تعمل علاقه بابا. كل ما كانت الويفز كبيره يعني الفولتج بتاعها عالي يبقى عادة هيحصل له ايه؟ ما انت فاهمه العلاقه بالاول. طيب يبقى كام مره؟ ادي مراحل الكهرباء الاربعه في النوم الهادي. 70 دقيقه من الفتره دي تقريبا في المرحله الثالثه والرابعه دول اللي هو الكهرباء فيهم بطيئه. كتاب الكليه قايل في الورقه اللي قبليها الحته اللي انا فوتها ان الفتره دي من 70 ل 100 دقيقه. الفتره اللي هي المرحله الثالثه والرابعه في الكهرباء في النوم الهادي من 70 ل 100. الفتره الرابعه من نهايه الورقه على اليمين. وصلت؟ 70 ل 100. يقول لك حاجه؟ يقول لك في نهايه النوم الهادي النوم بتاعك بيخف سنه. لايت مكتوب على السهم عندك النوم بيخف شويه. ونخش بقى على الاحلام. خليك بقى تجرب الاحلام مثلا دي. ان الواحد هو بيحلم كهربته سمول ورابد والريجلر يعني نوع من الكهرباء احنا بيتا اللي احنا كنا بنسجلها والواحد بيفكر في اعقد المشكلات. تخيل وانت بتحلم كهربة مخك بتاع واحد صاحي مش واحد صاحي واحد صاحي ويفكر. عشان كده طول عمرنا نقول ان اللاوعي ده وعي اخر. في حاجه بتحصل في الاحلام دي والنوم لسه مش لقينا عنها حاجه. كهربتك واحد صاحي وبيفكر بيك يعني. في بقى شويه فروق بتظهر ما بين النوم الهادي وفي فتره الاحلام. خش بقى على العين. العين بتتحرك في اي مرحله؟ تبدا يكون طبعا بتاع احلام ولا كده؟ طيب مكتوب عندك في النوم الهادي عينيك ببيت الارض. ايه ببيت الارض دي؟ انت عارف في ناس موهوبه يناموا قاعد. في شويه منكم كده ده موهوبين ده ربنا كرمه تبقى قاعد في قطر اتوبيس طياره بمجرد ما الحركه تبتدي تلاقي اللي قاعد جنبك تتلفت نام موهوب. انا متعذب جنبه وعمال احسده طول القعده اتفرج على افلام بقى الاسرائيل اربع افلام وتقعد تستنيهم. المهم الشخص اللي ينام وهو قاعد لو بصيت في عينيه ما في واحد دلوقتي هينام اللي قاعدين انا والولد ده اكتر من واحد. المهم هشاور اللي جنبه عليا عشان يبص على عينه. خلي بالك تلاقي واحد وهو نايم وهو قاعد يبص على عينيا تلاقيه البياض بتاع عينيه هو اللي باين قصادك. العين بتبقى محدوفه لفوق شوف اللون عشان تتغطى بالجفن وضم الريوش. الواحد هو نايم هو قاعد تلاقي البياض باين قدامك. العين بتبقى محسوبه لفوق عشان الجفن كده يغطيها قافل انت الشباك عشان تنام بقى. تبين اب احنا مش هنصحيه ده هينام. انا هشاور اللي جنبه وصف عينه خلاص. خلاص خلاص خلاص المهم كلها ايه ما بلاش تشيل الورق هتجاوبوها ان شاء الله كده. تفتكر الناس اللي بتتكلم وهي نايمه او بتمشي وهي نايمه في فترة الريم ولا النان ريم؟ الريم. أنا سامع الريم. ما هو عشان كده هيجيبوه عشان تجاوبوا انتوا ريم ويديك سيف. تصور على عكس ما انت متوقع خالص. بص دلوقتي الناس اللي بتتكلم وهي نايمة أو بتمشي وهي نايمة في الفترة الخالية من الأحلام أقنعك بيها. بص لآخر خانة الجدول. بص لآخر واحدة ده. الماتش التوني. مكتوب عندك في النوم الهادي المصري التوم بيقل لكن في فتره الاحلام ماركت بارد ماركت هايبوتونيا. يا ولاد الواحد في الحلم ما يقدرش يتحرك. ده كتير الواحد يكون بيحلم في حد عايز يموتك او بيجي وراك تبقى انت نفسك وانت نايم تحرك صباع رجلك حتى ما انتش قادر. التون بيبقى مارك دي جرين. بني ادم ايه اللي هيمشي ولا يحلم؟ ده بقولك مش قادر يتحرك. اقول لك حاجه، ده من رحمه ربنا بينا. انا عايز تتخيل لو احنا اثناء الحلم لو احنا اثناء الحلم ابتدينا نتمشى، كان الواحد مننا ممكن ينفذ جرايمه. تخيل انت اتخانقت مع اخوك قبل ما تنام لسبب تافه، ابتديت تحلم انك تموته. ساعتك بقى لو بتمشي اثناء الحلم كنت قمت الاوضه الثانيه موتته ورجعت غطيته وكملت الصبر. انت بتحلم اثناء الاحلام مش قادر تتحرك. بقول لك مش قادر تتحرك صباع رجلك. يبقى الكلام او المشي اثناء النوم ده في الفترة الخالية من الأحلام. طب عرفوها منين؟ يا سيدي اللي بيمشي وهو نايم حطينا له جهاز وبنسجل الكهرباء على دماغه. ليه الكهرباء بتاعتي دي؟ مش فترة أحلام خالص. وأقنعتك بيها من كل الجهاز. على ما تغلطش. طيب. الكتاب بقى بيعقدنا في اللي جاي. نص الدريم. اقطع فضول الأحلام بقى. اقرا كده الجدول والله يلخبط، احنا أول مرة نقولها بالطريقة دي. أنت عارف يا ابني الأحلام بقى لي مرحلة، الريم ولا الريم؟ الريم. الكتاب قال لك بقى ايه؟ الاحلام هنا وهنا. بس الاحلام بتاع الريم تفتكرها. بتاعت النون ريم ما تفتكرهاش. للامتحان هتجيلك الجمل كده يا ابني. ماشي. انت عايز تعرف حقيقه المعلومه. الكتاب شال اهم فقره. هي ايه احلام اللي بتيجي دي في النوم الهادي والواحد ما بيفتكرهاش؟ هقول لك يا بابا عشان دي بيسالوها بره. حاجه اسمها كوابيس. تعرف الكوابيس نوعين. في كابوس اسمه نايت مير، ده بيجيلك في فتره الاحلام وساعتك نفوقك منه تصحى تحكي لنا كنت بيحصل لك ايه، لان في الاحلام انت هتفتكر كان ايه اللي بيحصل. ونايت مير. في نوع تاني من الكوابيس يسموه نايت تيروس. ده حاجه مرعبه. ده بيحصل في فترة النون ريم. ويقول لك في الكتب الخارجية اللي بره ده بيحصل دايما قرب الفجر، يعني محددين ميعاده. والشخص من دول يقوم مجزوع من النوم ونقعد نسكيشر ميه كده وطب عليه تسمي. طب انت كنت بتحلم بايه؟ مش عارف. ده الحلم اللي بيقصدوه في الكتاب بتاعنا. بس احنا بقى شالوا الكوابيس تتخض وقالوا لك احلام عن ايه؟ انا بقول لك المعلومة عشان في يوم ما يضحكوش عليك بره. بره اقول لك حاجة، في الورقة اللي قصادك دي ما بيسألوش بره الا في النايت ميرز والنايت تيرز. في العك اللي وصلت ده كله، يعني هما من الاخر كده لا عايزين لا العلم تلف ولا الكهرباء، انا مالي ولا الكلام ده، انا مين دول؟ واحد جاله كابوس ده لو يعمل لك جدول يقول لك ايه؟ النايت ميرز دي بتيجي بعد ساعتين من النوم. بيجي في وسط الحلم، ما هو ساعة ونص وبعدين خش على الحلم. الكابوس يجي لك بعد ساعة ونص ساعتين وانت نايم. برضه الفجرية ده نايت تيرز والعلم ما يديكوش. انتوا هيجي لكم في الامتحان الحلم وما افتكرناهوش، يبقى فترة ايه؟ نون ريم. انتوا فاهمين هم يقصدوا الجماعة الأجانب النايت تيروس. ده مش حلم طبيعي. خلاص؟ تقولوا في يوم من الأيام كده على حاجة مظبوط، هو ده اللي بيتلف معاك. طيب، اللي بيحلم صعب صحيح، الثريشولد اوف اويكننج عنده عالي. يعني ايه؟ أنت عارف لما يكون واحد بيحلم تيجي تخبط على كتفه وتقومه. ايه؟ ها؟ ها في ايه؟ قوم قوم ايه؟ ما كمل مش قادر اصحيه. بالذمه دي حاجه غريبه. بقى اللي بيحلم كهربة مخه بتاع واحد صاحي وما انتش قادر تصحيه. عشان كده سموا الفتره دي منهم بارادوكسيكال المتعاكس. عشان دي اتصفوا بها الشكوي. ليه سموها بارادوكسيكال؟ قول له لان كهربة مخه بتاع واحد صاحي. سمول رابط اوريجنال. ومع ذلك الاوكننج صعب. انك تصحيه وهو بيحلم صعب. فسموه ايه؟ ها؟ كويس. سموها بارادوكس كالسيم. نبض وضغط ونفس الفايتر. في النوم الهادي قدام قليلين. انما الواحد اللي بيحلم ده ممكن يكون بيحلم زي ما قلت لك حد عايز يموتك. تلاقيك قايم من الحلم ضربات قلبك سريعه وبتنهك. في الاحلام ممكن الحاجات دي تجيب معاك هارت ريت، بلاد بريشر، ريسبيريشن. طيب ايه الميكانيزم بقى بتاع النوم؟ عندكم كده الكلام ده ما كانش موجود في الكتب. كان يقول لنا ايه الميكانيزم في النوم؟ كان يقول لك الراس اللي بيعمر الراس بيتعب فتيج، مش علمتكم ان فيه ريفرمتك السيرك ودي بتقف بالفتيج بيتعب نخش ننام. الكلام ده بدا يتطور في الفيزياء الاخرانيه في الطب. يعني اقول لك حاجه، انا هقول لك شويه ارياز كده بيشتغلوا، ما تقوليش بيشتغلوا ازاي، محدش يعرف لسه بقى مستقبل يقولوا لنا الناس اللي بتدور. بيقولوا والكلام ده خلي بالك منه، في فتره النوم الهادي لقوا ان في ثلاث مناطق مخ بتشتغل وفي ثلاث تغيرات كيميائيه هنعرفها. فتره الاحياء ميه واحده عالقوه وماده كيميائيه واحده حلوه. في فتره النوم الهادي ده كلام جديد، لقينا ثلاث حتت في مخك بتكون شغاله. محطوطين عندك الرصفة حته ورا البوستيرور هايبوثالامس، الداين كيفل بتاع البوستيرور هايبوثالامس، يبقى حته ورا البوستيرور اهي، افضل يا حبيبي البوستيرور. وانزل لنمره ثلاثه حاجه قدام اسمها البيزل فور برين، بقول دي كلمه فور، فور يعني اللي قدام. يبقى حلوين حته ورا وحته قدام، بوستيرور هايبوثالامس فور برين، ما بينهم المظله الريتيكولار فورميشن بتاع المظله. ما تسالنيش دول بيعملوا ايه؟ محدش عارف الكونكشن ماشيه ازاي، المهم في ثلاثه دول في كهرباء عليهم، وانت في النوم الهادي. حتى هم الثلاثه مين ورا؟ بصوا يا جماعه، انت اسمها داي كيفر، ومين قدام؟ فور برين، الميدل فور برين، وما بينهم؟ بتاع المظله، بتاع المظله، بروز مظله. سعادتك وانت النوم الهادي درسوا الكيماويات في مخك، لقيوا السيروتونين بيبقى واطي، حاجه اسمها ادينوزين عالي، وفي ماده ثالثه مكتوبه اسمها بروستاجلاندين بي 2 بتطلع من بري اوبتيك حته قدام الاوبتيك جهاز ما بيبقاش. اقول لك حاجه للمعلومات العامه، السيروتونين الواطي ده هو اللي عامل النوم الهادي. انت عارف لما تكون واحد مجهد احيانا انام لي 35 دقيقه ولا 40 دقيقه ولهم صحوني بعد ساعه الا ربع، بيصحوني احيانا بعد ساعه الا ربع اكون بحلم ساعه الا ربع، مش بتقول الاول ساعه ونص مش احلام؟ احيانا الواحد لما يكون مجهد وتعبان السيروتونين بيبقى عالي في مخك قوي، بيقلل لك جدا فتره النوم الهادي. تلاقيه قمت نمت لك نوم هادي 10 دقايق ربع ساعه ودخلت في حلم طويل. بقول لك حاجه، بتكون تعبان من النوم. النوم الهادي ده هو اللي بيريحك شويه. ده كلام شويه اعمق من الكلام بتاع الكتاب. المهم اعرفوا ان الارقام اللي على التابلو دي مش مستحيل طبيعيه، لكن ممكن تتغير، ممكن تتغير. حتى حافظ ثلاث كيماويات، مين بيوقع في النوم الهادي؟ السيروتونين. وين حاجه اسمها بروستاجلاندين بي 2 بتطلع من الهيبوثالامس. طيب فتره الاحلام لقينا الريتيكولار فورميشن بتاع البونز بيشتغل، بروز بونتاين او بونز مكتوبه. امال بتنشا الريتيكولار فورميشن فين؟ عشان كده قلت لك برضه هنا مظله هنا بونز. ماده كيميائيه هنا اللي بيجيوها بتديك ستايل كولين في الاحلام. ايه مشاكل النوم بقى؟ خد عندك اول مشكله في النوم. انا فاكر مره سؤال موتور، ما هو كان فيه عصور كده الاسئله رهيبه. عارف الموتور بيجي فيه سؤال ايه؟ الموتور ده كله في احد السنين ده جه مره واحده ميكانيزم وبتسليب اند سليب ديس اوردر. في نفس السنه كان معاها اشرح الاولفاكتوري ريسبتورز والميكانيزم والستيميليشن، مفيش اساس كله اولفاكشن. لا دول الاثنين كانوا جامدين. في حاجه ثالثه، حاجه مش شايف فيه برضه زي عربه كده. المهم يعني لما نكتر في الاسئله دي معناها ان الدفعه بتنقط على طول، خد بالك. فده السؤال المره دي، ايه مشاكل النوم؟ ارق، انسومنيا طبعا، ارق ما بينامش. لا ايه المشاكل؟ زي ايه مشاكل؟ واحد ما بينامش كويس الان طبعا عندك ايه الان؟ انكزايتي، عنده امتحان ولا مذاكره حاجات كتيره. طيب ايه كمان في النوم ممكن يكون مشكله؟ المشي اثناء النوم، سمنه بيوليف المشي اثناء النوم. تعالى بقول لك حاجه، سيبك بقى من اسماعيل ياسين وحسن فايق والافلام القديمه بتاعتنا، كانوا بيستخفوا علينا زمان. كان يجيب لك الممثل من دول مدد لك ايديه قدامه وقد الشحط كده ومشي لك على طرف البلكونه رايح جاي ويقول لك ده المشي اثناء النوم. استخفاف بالعقول. اسمع اللي بيقول لك على المشي اثناء النوم. المشي اثناء النوم اكثر في الاطفال. اقول لك حاجه، الذكور اكثر. سن 9 سنين. الطفل دول بيبقى مفتح عينيه وهو ماشي ما يبقاش في حاجه، مكتوب عندك ابويد الوبيد. كتير قوي تلاقي العيل من دول، اقول لك حاجه، في ناس كان عندها الجرأه امبارح وانا بشرح، في ناس رفعت ايدها وقالت انا كنت كده، وفي بنات رفعوا ايديهم وقال لي واخويا دلوقتي كده، كله بيتحسن لان كلها بتمشي. كتير الواد بيبقى نايم مع باباه ومامته في الاوضه، كتير قوي تلاقي فجاه الواد ده الظاهر هو نايم بالليل، قام مشي دخل اوضته ونام فيها، يصحى الصبح بقى ويعيط ويهلي في الدنيا، انتوا قلتولي ليه يا حبيبي يا ابن المادة اللي روحت. جماعة العلماء قعدوا العيادة في الصالة، لازم ماشي بيتكم بقى يقعدوا في الصالة. ليه الواد ده بيقوم من الأوضة اللي فيها بابا ومامته وهو ماشي مفتح عينيه ما بيقومش بحاجة، وش يروح الأوضة الثانية؟ ليه بيخف وليه حصل كده؟ ما أعرفش، إنما هي دي كل المواصفات بتاع المشي الثاني. طيب حد جرب أحكي حد مرة لحد الحشر؟ طيب تمام، كلنا خلاص بنخاف، كلنا دلوقتي الكليه ناركو ليبسي، ليبسي يعني نوبه، ناركو يعني نوم، نوب التوم، دول ناس غلابه قوي قوي قوي بتوع ناركو ليبسي ده. برضه ايوه ده الشجاعه حلوه. ناركو ليبسي نوب التوم ده بقى واحد مش يبص لك ويسرح بتاع الميرسي، تلاقيه بيتكلم معاك ويضحك ويضحك وفجأة بص لك حلم، بص لك حلم على طول، انا ازاي طبعا ده لو سرع عربية راح تاني هنا. كان مرة عندنا طالب زمان كنا بنشرح بقى في حاجات كبيرة كده، بنشرح في بيوت حاجات قلب، كان الطالب ده هو خلص كلية بس لسه عنده نفس القصة، كان لما يجي في الحصة انا فاهم ليه ياخد اخر كرسي بره ترابيزه السفره اللي احنا قاعدين عليها في الركن. لا ما وصلت، ما انا عارف، ما هو حكي لي تريفك وانا بشرح، انا فاهم ان هو ده الحلم، اوطي صوتي شويه بقى عشان يروح هو ايه يخليني اعلي معايا. المهم ربنا يكتب له الشفاء، ما انا اعرفش ليه، والله لو عرفت ليه نعالجه ما اعرفش. طيب في حاجه اسمها سليب ابنيا، النفس يقف اثناء النوم، دي بقى بره عنيفه جدا هذه المشكله. ليه؟ بره الصوم بيشربوا كحوليات كتير، خمره كتير لما يناموا، ودي بتهدي مراكز النفس، وكمان بيبقى البعل معاه قرصان منوم، ودي بتقوي تاثير الكحول. فتلاقي اخينا ده نايم على ظهره بالليل بعد ما رقع له الازازه وقرصان منوم، عضلات النفس تهدى مره واحده، نفس يقف ليه؟ اما سوء النوم. اقول لك حاجه، المشكلة دي مش عندنا كتير، بره هي اللي كتير. أنت عارف مشكلة أخينا ده؟ إن القصة دي بتتكرر كام مرة في الليل؟ والله أنا قريت الرقم لدرجة بعد ما قريته خلعت النظارة قلت أنا أكيد في عينيا في حاجة، قمت شربت حاجة ورجعت، إيه ده؟ الرقم ده صح؟ أنت عارف بيجي له كام نوبة بتاع نسيب أمنيا بالليل؟ من 450 ل 600 نوبة. ده ما بينامش بالليل. تفتكر تاني يوم هو ساعة عربيته هيحصل له إيه؟ هينام يعمل حاسه. عشان كده يجي لك السؤال بره، اهم حاجه تعملها في عندك بلغ عنه وزاره المواصلات تشيل الرخصه. شايف الفكره بتاعته؟ ده تقول له بقى على مهلك، بطل كحول، منوم، نام على جنبك، دي مرحله ثانيه. اهتمامات بره مختلفه شويه. اهم حاجه الواحد ينام. مش هنا. نبتدي الاول هنجيب عربيه بعد 4 سنين هدول الرخصه الاول. حد يبقى لي البيت. قبل ما تعرف شكل العربية بيجي لك رخصة البيت الأول. طبعا ده بينتج عنه بعض الاستفسارات اللي بتشوفها. لسه حاسة من قريب؟ الواحدة بتمتحن السواقة داخل القسم، دخلت في ضربت الضبط هنا على الفكرة جوه القسم، ودي لما تطلع بره هتعمل ايه؟ رقم دلوقتي لو بتعدي شارع هنا في مصر أملك في الحياة تعدي سريع. قول يا رب أعدي، يعني أملي أملي الناس الحفر إنها تعدي الرصيف من هنا لهنا. استنى السواقة. بنستنى الاشاره. طيب احنا قلنا في فتره الحلم. لا في الاغلب، يعني في الاغلب هتلاقي معانا. احنا قلنا في فتره الاحلام. يا دوب عشان الوقت انا عندي حكايات. فترة الاحلام احنا قلنا التوم بيحصله ايه؟ بيقل. صور اللي بيحلم وطول ما هو بيحلم عمال يشوف اللي جنبه ده مش طبيعي؟ ده روح تعالي مفروض في الحلم النوم الهادي النوم في الحلم مارك الهيبوتوني من قريب رحت ازور اختي بعد الغدا لعبت شويه قلت اخش انام قالوا لي اخش انام في اوضتنا جوه عشان الصوت هادي شويه دخلت الوقت قابلنا اختي 8 سنين نعم يظهر راخر فجابوه قال حطوه جنبي وانا نايم ربنا يوريك فجأة لقيتني بتشاطن على السرير فزعت صحيته يا ابني اللي بتعمله ده الزمالك اللي هيجيب فينا جول ليه يا بابا ليه يا بابا ليه يا بابا قال ومرض ليه وجاب ليه ليه قالوا معجبوه بقى على هيك الموسم الحصة فاضل فيها سؤالين نمر مهم وسهل كل واحد ياخد له ربع ساعة هايبو سلمة كورة الباظ هايبو سلمة الكونكشنز الأولانية دي احنا كاتبينها عشان ما نجيبوهاش يعني خلاص بقى احنا داخلين الحته المهمه بقى مين افرنت ومين افرنت من هايبو سلامت بيبعت لكل حاجه بيقول منه كل حاجه يعني ده بالاندوكراين حتى انا هركز في اهم حاجه الاندوكراين اللي كتبته بيبعت افرنت مين مش مني فاكر الهايبو سلامت كان متصل بالبيوتري وسطين كان من الهايبو سلامت للبوستيريور بيوتري كان اسمها ايه الوسطى هايبو سلام وهايبو بيتي اسرع كان بين الحاجتين ايه اتش وان كان ما بين الهايبو سلام اولها كده كابيلاري البيوتر الكابيلاري وما بينهم فونت سيتوري كان اسمها ايه دي دكتور هايبو سلام وهايبو بيتي اسرع فونت سيتوري بين الحاجتين برضه هما ريليز وهي الثلاثه دي قليلين استكرام بقى ساعتين في صفه ثالثه بعد الله كان في وصله مباشره عشان دي تبقى بالشرح خلينا بس مع الادرينال الميدالا مش كورتكس اللي هي بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين مكتوب عندك بريشر افرت وديفرت كده اللي ربنا يعبرك عليه فيهم انا يهمني المهم والسؤال الفانكشن الهايبو سلامت 10 وظائف الهايبو سلامت السؤال الاول النهارده في حصه سيفن سلامت سندروم تقريبا مهم والسؤال 10 وظائف لسه بيمتحنونا بنظام الريكولينج يجيبوا لنا عنوان فانكشن وما يبقوا صلبة وتفتكر 10 تعال عشان احاول اساعدك في التفكير بقى بحب احفظ نمرتين في الوظائف مع 4 مع 10 في دوامتين حوالينا الغرائز جوع جلد عطش نمسك الجوع الاكل مركز الشهيه دكتور ناجي هيحكي في الجي ال تي الاسبوع الجاي انا عايزك اول ما يجاوب كان في تجاوبه على طول تعالى اقول لك ايه تعالى هنا مركز الشهيه في الهايبو ثالامس اسمه ابي تات يعني ايه تات الكلمه تات يعني مناظر خلاص يعني لما يقول لك كوزموس تات جلوكوز تات نيرموس تات اي باب وعليها تات تات يعني مناظر يعني ايه هايبو ثالامس بالعربي؟ تحت السرير قاعدة كنا بنحكيها زمان كل الستات تحت السرير مش الستات اللي في بالك كل ما هو ينتهي كلمة الستات في الهايبو طلبة يقولوا لك أي ستات في العالم ثيرموستات جلوكوستات أوزموستات أبي ستات ده هايبو طلبة اللي بيتكلم كتير معايا مفيش وقت عشان طيب طيب الأبي ستات ده دكتور ناجي علمك إن في دو سنتر إحنا الحتة دي هوريك إزاي تتقابل في الحصة الجاية في مركز لو اشتغل يخليك تروح تاكل ده الفيدنج سنتر ده اللي عايزك تاكل وفي مركز تاني اللي بيخليك ساتيسفايد شبعان الحمد لله يبقى كده الاستاتيك سنتر يبقى انا بالذات حتتين لو كتبت في الامتحان لغايه هنا ان الهيبو صلبه فيها بالذات تفايدوا فيدي من غير ما تقول مكان النيوكلياي ده فين وده فين مش هيديك نمره غلاسة السؤال ده في اماكن نبلاقي كل حاجة. طيب مرة طالب هو اللي طالع بيها، ده طالب الالف، قال واحد فيهم ميديال والتاني لاترال نيوكلياري، قال السطايتي في الميديال الاف مع الام سم، حدش بياكل سم. طالب هو اللي علمها لنا، افتكر السطايتي في الميديال نيوكلياري الاف مع الام، زي ما احنا عجبته اللعبة، والسيدي في اللاترال دخلنا في كل انا نوع جميع بقى واجب عم خليها كده ماشي، سم ما حدش بياكل سم، السطايتي مش داعي اف ام سطايتي في الميديا ويبقى الفينيك في اللاتر. جوع جت عطش، طب انا بعطش الاول ايه وديك الرابعه ان شاء الله نحس بكره هنروح للكدني باذن الله. هعلمك ان الميه في جسمك مظبوطه لذيذ ولا تقع، عارف ازاي الفلوس في جيبك تفضل مظبوطه اللي بيتكلم كتير قوي الناحيه اللي انت بتكسبه قد اللي بتصرفه فلوس الدنيا، عارف ازاي الميه في جسمك مظبوطه اللي بتاخده قد اللي بتفقده، عارف مين بينظمك الميه اللي بتاخدها؟ مركز العطش مكتوب عندك ده في اللاترال، خلي بالك المكان لاترال ديفرنس، اكتب لي على الثالث الوارد، ده بيتحكم لك في الكميه اللي بتاخدها. انما اللي بينظم لك الميه اللي بتضيع من جسمك ده هرمون الاي دي اتش، مين الاي دي اتش ده؟ انتيدايوريتيك هرمون، ده كان طالع منين في الاندوكراين ده؟ سوبر اوبتيك نيوكليس دي فين؟ في الهايبوثالامس موضوعي. اكتب لي على الاي دي اتش الصادر، يبقى الهايبوثالامس بينظم الوارد والصادر، استشراف هو اللي بيضيع منك. طيب انزل للجنس في اخر حاجه بالورقه، سيكشوال بيهيفير تحت السيكشوال تحت دول السيكشوال بيهيفير. عيب عيب ان انا النهارده اقول لك بعد ما اخذت كتاب كامل عن الريبرودكشن ان البيوتر هي اللي بتطلع الاكسنسشوال اتش اللي ليهم علاقه بالاسبرمات في الراجل وبيا سايكل في البنات بتبين اوفر. فاكر الهرمون اللي نزله من هايبو سالامس كان مين؟ جي ان ار اتش تقريبا، وده دوبيتس هرمون، يبقى له علاقه بالسكشوال بيوتر. يبقى انت لو ربنا فتح عليك انك استخدمت الغرائز جبت ثلاث وظائف في هذا الطلب. جوع جت عطش قبل ما يقلب اللي وراهم سطايتي وسيدي، ده انا هجيبهم المحل الجاي هلعب معاك في النوكليار. مين في الميديا ومين في اللاتر؟ السطايتي فين؟ ميديا. ويبقى الفيلم في اللاتر. السنتر فين؟ ميديا ولا لاتر؟ لاتر. مهم المكان. تعالى بقى يمشي كذا كتاب. من كتاب الاوتونوميك سنه اولى اول وظيفه فوق. بيقول لك في حتت في الهايبو تالامس لو شغلتها تديك شغل سمباتيك، تلاقي الواحد ضربات قلبه صدعت بيقوم الواسع ابتدى يعلق. يا في حتة تانية في الهايبو تالامس لو شغلتها تديك شغل البارا، تلاقي الواحد القناة لو كانت اشتغلت القلب بطأ. لازم يا ماما تحدد المكان فين في الميكريوي. اقول لك حاجة يلا واحدة نشوف، اقول ديفيتد ار اي هنقوم دلوقتي حالا. ايوه لا طيب مهم المكان ده في الهيبو سالامس اللي رايح يشغل ادرينال ميدالا اسمه ادرينالين سنتر. على فكره مفيش دكتور في العالم ما يعرفش ان الادرينالين سنتر ده في الميديا الهيبو سالامس. هتفيدك في ايه المعلومه يا بابا؟ طب ما انا عارف ان الادرينالين سنتر ده بيشغل ادرينال ميدالا اللي بتطلع البنفرين والنورابنفرين اللي هم السمباثاتيك يعني. يبقى لما اسالك فين مراكز الهايبوثالامس بتاع السمباثاتيك، اهم كلمه كلمه ميديال مكتوب عندك اللاب دورسو ميديال بارويز ميديال، لان هي دي من الادرينالين سنتر الميديال نوكلياري. انا بدور على ميديال في الامتحان. ميديال اهم حاجه كلمه ميديال تكون مكتوبه، لان هو ده الادرينالين سنتر شبه الادرينالين. مراكز البارا بص موجوده فين؟ لا بصراحه سوبيرير وانتيرير، سوبيرير وانتيرير دي المراكز بتاع البارا، سوبيرير وانتيرير. طيب من كتاب الميتابوليزم اللي الدكتور ناجي لسه ما شرحهوش هناخد الوظيفه الثالثه اللي على اليمين دي. منظم الحراره اسمه ثيرموستات، اي كلمه تنتهي بالثات في غير مصدر. بص يا بابا هتخليهم الدكتور ناجي هيرجع يقولها تاني، انتوا تجوروا على طول بقى. الثيرموستات في الهايبوثالامس في مراكز قدام ومراكز ورا، يعني مش ميديا لاترال كتير بوستيرو بقى. دكتور هاني علينا بيقول لك ايه؟ اي سنسر يعمل لك هيت لوس ده في الانتيرو هايبوثالامس زي العرق، مركز العرق سويتنج سنسر، ده سويتنج سنسر، سويتنج سنسر ده موجود في الانتيرو هايبوثالامس. انت لما تعرق بتفقد حراره. طيب ده وده اي سنسر هيت جين ورا زي ايه؟ زي الشبرنج سنسر. انت عارف لما يكون واحد في مكان دافي فجأة خرج للسقعة بره بيحصل له ايه؟ رعشة مرة واحدة دي. وتقول يعلمك ان الرعشة دي بتزود الحرارة في 8 مرات. هو دي 8 مرات. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي بتكسبك حرارة، ايه الجيم؟ طالب بالي هنساهم. الهيت نص دي قدام والهيت جيم ورا. عشان ما تنساهمش التوديع دي نص صعيدة. هيزعلوش مننا كلنا صعيدة بس محدش يزعل. ايه نظام الصعيدة؟ زمان الصعيدة في الشتاء كانوا ازاي يلفوا بعض؟ كل واحد ويدي قدامه على قفاه. ويدي له على قفاه. حتى يقول لك حمالي جفاي، حمالي جفاي يعني لفاه له قفاه من ورا. القاعدة هي الابتسام من الخلف. ادي على قفاه، كده تسخن معاك. تفتكر ان التوزيع هنا نظام صعيدة، معلش مش كده بقى. كل صعيدة. الكلام ده وصلوه زمان زمان. يبقى اي سنسر هيت جين قاعده يكتب الخلف دور الصعايده هيت جين ده كله جاي من ورا. يبقى خدنا كتاب اوتونوميك، كتاب ميتابوليزم، من كتاب الاندوكراين انتوا اللي لسه قايلين الثلاث وصلات دي نازله عندك الوظيفه رقم 5. الثلاث وصلات للهايبوثالامس الغدد. قالوا لي هننسى، انت ايه يا بابا؟ جراحي؟ جوع جسم عطش؟ كتاب اولى اوتونوميك. حد فاكر السمباثاتيك كانت انهي زياده؟ ميديا والبرك. من كتاب الميتابوليزم في عندك الثيرموستات الحراره. كان فيه جين وهيت لوس. مين فيهم اللي ورا؟ جين نص صعيد ونص قدام. طيب الاندوكراين ثلاث وسطات على الفيلم. فاضل لك اربع وظائف كل الاثنين مع بعض. الهايبوثالامس حته من الليمبك هنشرحه بعد دقيقتين. فله وظائف الليمبك اللي هي البيهيفير والديفنس تدافع عن روحك. الاثنين دول هايبوثالامس فانكشن وهو وظيفه الليمبك اساسا، هو حته من الليمبك. هنشوفهم بعد دقيقتين. يبقى البيهيفير والديفنس مع بعض. الوظيفه 8 و9 اخر اثنين بقى. احنا خدنا ثلاث غرايز. اوتونوميك اولى. ميتابوليزم كتاب ثانيه، اندوكراين كتاب ثانيه. اثنين هناخدهم مع الليمبك، فاضل لنا اثنين عشان نقبل 10. بيقول لك الهايبوثالامس له علاقه باثنين سايكل مهمين قوي. في حاجه اسمها سيركاديان ريزم، طلعوها بالسيركاديان هي، اخرها ام. حد فاكر في الاندوكراين؟ كناجي لما شرح قال لك ان الكورتيزول بيعلى مع النهار الصبح تلاقي باور بيقل بالليل. في هرمون ثاني عكسه. جروس هرمون. لا في هرمون ثاني لا يعكس الريجيم الجروس هرمون بيقل بالليل. طب انا بتكلم حاجه مهمه. ميلاتونين. الميلاتونين ده كان بيطلع من حسن. الميلاتونين ده اولاد بيزيد بالليل لما الدنيا تظلم عشان سعادتك تخش تنام، ده حتى طلع موضه بره في الطب ان اللي مش جاله نوم يديله ميلاتونين. حتى الطيارات ابتدى يدي ميلاتونين كتير عشان الناس تنام. بطلوه. عارف ليه بطلوا يدي ميلاتونين؟ بيعمل عقم ولا عياذ بالله في الرجاله، فبطلوه. قال لك ان شاء الله ما ناموا، كلهم صحيين. يبقى بالنهار كورتيزول بيزيد. بالليل بيقل، الميلاتونين عكسه. هي الغدد ليه عين؟ مش عارف في الادرينال كورتكس لما طلع كورتيزول بالنهار كان في حته ما فيش يعني انا هفكرك فيها على قد ما اقدر. كان يقول لك الاوبتيك تراك في الفيجوال باسوي كانت بتنتهي عند اربع حاجات. لا انا مش فاهم بودي واحد فيهم اللي هو السيد دول بنيون. خليك معايا. كان الاوبتيك تراك بتبعت لحته في الهايبوثالامس اسمها سوبرا كارزماتيك. الحته دي اتمنى لو مش فاكرها ارجع فيها بص لقطه ليا في البيت عشان تربط الموضوع. لو في التراك تراك بتبعت للهايبوثالامس السوبرا كارزماتيك دي تقول له اذا كان في ضوء كتير ولا ضوء قليل. ضوء كتير بيطلع كورتيزول. ضوء قليل بيطلع ميلاتونين. دي يسموها السيركاديان ريزم وده دور الهايبوثالامس. دورة تانية الياقة زواجهم ويكونس وستير الرئاس معاكي بالهايب وصاربة وهو طالع. اه دورات بقى ما بقى يقولوا لك اللي عنده ورم بالهايب وصاربة ينام كتير. اتمنى ان كل عبد الفكرة اللي عنده ورم بالهايب وصاربة مين هيتفعله؟ الرئاس. فأمراض بطنة مش هيسيبوا المعلومة يجيبوا أغوارها زي ما بنحكي هيسيري ثلاث أعراض ورا فصيب الهيب وصلبة تك تك تك تك تك تك تك من ضمن النقط كروم إيه؟ لو ما عندكش خلفية قوية بقى من الراس معاك هنا ما انتش فاهم نعمل ايه وهننساها. طيب كمان في حتة في علاقة بينهم. تعال بقى للمبي نقفل فيه الحتة المبي. تعال على المبي المبي خدتوا المبي في الحتة ولا ليمبك ليمبك ليمبك ليمبك ليمبك يعني بوردر يعني الحد بتاع المخ بوردر بوردر بص كده فين الليمبنج ده الحد بتاع المخ. بص انت عندك المخ تو سيريبرال هيمسفير دي كده ممسوكين ببعض حاجه اسمها ايه كده ولا ايه؟ تخيل ان دول نصين المخ اهو في ايديا اهو دول النصين. بص على ايد الله يخليك شيل نص منهم دلوقتي مش عايزهم. لو بصيت على النص التاني من على الميديال سيرفس هتلاقي كده في رينج حلقه من مجموعه استراكشرز ورا بعض حته سالاموس وهيبوسالاموس وسبسالاموس وحاجه اسمها الاميجدالويد مجموعه استراكشرز ورا بعض كده فوق الكوربس كالوزم هم دول الليمبك شكله عامل كده يعني لو ده البرين حلقه كده من مجموعه استراكشرز ورا بعض. اقول تاني فين الليمبك؟ تخيل البرين نصين اهو. المهم تبقى فاهم بيحكوا فين بالظبط. شيل نص منهم مش عايز دلوقتي ما هو ده زي ده النص ده. بص على الميديال سيرفس حلقه كده زي اللي رسمها على التابلو حته من السلامات والهيبو سلامات والصف سلامات كذا حته ورا بعض ورا بعض عاملين حاجه اسمها ليمبك سيستم. اكتب معايا التعريف من فضلك عايز اخليك تعريف الليمبك رينج حلقه اوف بريميتيف كورتيكال تيشو. بريميتيف يعني بدائيه مش قوي يعني on the medial surface على medial surface primitive cortical tissue on the medial surface of cerebral tissue. الكتابة كلها أغفل التعريف بس نحن بقى الوصفة تقول لك ايه دي حاجة اسمها الالو كورتكس اللي هو الحتة اللي جوه الكوربس كالوزا من الحلقة دي اللي انا رسمها اليوتياي جواها مكتوب اسمها الباب كورتيكال كلمات معرفتين جايين ان الليمبك متصل بالباشا. طب ماشي هجيبها السؤال المره الجايه. الليمبك تاثيره ممتاز عنده اكتر ديشارج قوي جدا هجيبها دي في الامتحان خلي بالك تاثيره قوي شويه الليمبك يا ريت تبقى سوري بارمت درونج الاكتر ديشارج مكتوب عندك ولا ايه؟ اخدته افتكرت نور عليك نفس العنوان وظائف الليمبك تبقى عليه نظري مهم وسهل خمس وظائف حلوه هيبقى الدوره ما فيهاش ده ملموس اقدم وظيفه في التاريخ الليمبك اللي بتاع الشام والبكشن. اقول لك حاجه ده زمان في كتب الاناتومي القديمه كانوا يسموا الليمبك لو عندك كتاب اناتومي قديم لحد بتوع زمان في التاريخ القديم اسمه راينو كيفر. راينو يعني ايه في اللغه؟ لا مناخير اسمها راينايتس لو التهاب في مناخيرك وعنده رينوريا لو مناخيره نازله في الطب راينو كيفر. عيب انك تنسى اقدم وظيفه بالتاريخ للليمبك. انا مش عايز ازعلك الكلام ده انا قلته ما اعرفش ما اعرفش مش قلت ان كان في سكه ميديا وسكه لاترا. السكه اللاترا الحلوه كانت بتروح للليمبك حاجه شبه الكمبيوتر اسمها بايري فورم وحته اسمها بري بايري فورم بتاعت الليرنينج تولايك وديسلايك مش حكيتك انا عارف كده. ايوه افتكرته اللي حصلت لك بعديها كده ورقات مستنى شعرين. بعد كده يوم ما تشم الريحة ما تروحش المكان كله. وقلت لك انت على اللمبك. يبقى الشم له علاقة باللمبك. طيب في حتة في اللمبك سيستم. انا هنجي الوظيفة الرابعة على طول. تفهموا ليه ده. اسمها الاميجدالا. خدتوها انتوا في القناة الانجليزي. اسمها الاميجدالويد. مش كده ازاي؟ خدتوها؟ ترجمتها ايه بالعربي؟ صح اللوزة. اللوزة انا بحب اسميها السوسة. هتبقى دي سوسة. على فكرة الرسمة اللي عندنا في الاربعة فيها خطأ هنصلحها احنا كده مع التلوزة اهو. الحتة دي هتعجبكم. اسمع كده. انت عندك في الهيب والترمس مركز الخوف. سيبك من الخوف ده. خلينا في مركز الغضب اللي تحته. راجل سلسة. ده في الهيب والترمس. ده حتة من الليب خلي بالك. جماعة اللي بيتكلموا بره. سنة أولى. مركز الغضب في الهيب والترمس عندك خاضع لقوتين. صوت العقل اسمه النيو كورتكس. النيو كورتكس ده ولاد بيعمل انهيبيشن لمركز الغضب. طلع بقى مكتوب عندك علامة زائد خليها ناقص. النيو كورتكس ده ولاد بيهدي لك مركز الغضب. هو اللي بيقول لك خليك حليم الطيب احسن سيبه منه لله. ده اللي بيهديك. ده النيو كورتكس. اللي بيشعللك بقى السوسة. اميجدالا. الاميجدالا دي بتعمل استيميليشن لمركز الغضب. صلاح. دي بقى السوسه دي كل ما الغضب ايه تسيبه اوه افتح دماغ قوم خد حقك دلوقتي. دي السوسه اميجدالا. هتقولي عارفوا الكلام ده ازاي؟ جابوا مره مانكي بحب احكي لك شويه تفاصيل اكتر. شالوا له النيو كورتكس بقى دلوقتي عنده مين بس؟ السوسه. يقول لك المانكي ده جاله غضب كاذب. حتى كتب المحترمه تقول لك اسمه شام ريو. شام يعني كاذب. كتابنا كتب راتش رياكشن على اليمين على الشمال في البر. المانكي ده لف القفص ابراهيم معلش خلي الناس اللي بره تسكت شويه. اللي بره يسكت شويه. مش عايز صوت خالص قول. مركز الغضب ده لما شلنا من عليه نيو كورتكس المانكي اللي هناك هو القفص ابتدى يمسك بطاري وبتاع جامد ضربات قلبه سرعت بيوم الوسع عرق ده بيتخانق. يبقى لما شلنا نيو كورتكس حصل له غضب راتش رياكشن. جم لمانكي تاني شالوا له الاميجدالا على الناحيتين شالوا السوسه. الله بقى الحمد لله بقى لطيف قوي. لقينا المانكي ده قاعد في القفص الالبان كده في روحه رمينا له تعبان جوه القفص. فجاوب هنا بحكي لك نقاشا مفروض ان المانكي بيخاف التعبان. المانكي ده رمينا له تعبان ابتدى يمسك التعبان يكوره ويلعب بيه. انتهت ان التعبان قرص ومات المانكي. المانكي تحول الى هدوء شديد وابتدى يتعامل مع الناتشورال انيميز. مكتوب عندي كلمه بلاسيديتي على اليمين. بلاسيديتي يعني هدوء شديد. زمان في مكان يدعى الاتحاد السوفيتي سابقا قبل ما يفكوه كان اي واحد بيشتم في الحزب الشيوعي بتاع روسيا في مكان يوضع الاتحاد السوفيتي سابقا كان اي واحد يشتم في حزب الشيوعي روسيا الاول يبعتوه سيبيريا في البرد الشديد فوق الجرينلاند ويسكت. ما الواحد في البرد بيتلم ما تلمش لسه بيشتم في روسيا. كان يجيبوه يبعتوه لينينجراد المستشفيات بتاعته يشيلوا له الاميجدالا على الناحيتين يتحول لبلاسيلي بهدوء شديد ويبطل يشتم في الحزب. المهم كان ليه بيحصل لهم حاجه ثانيه بعد العمليه نزلت لقيناهم ابتدوا ياكلوا كتير بعد العمليه. في الاتحاد السوفيتي قالوا مش مهم المهم يشتم في الحزب. لقيناهم كمان بعد ما شالوا الاميجدالا حصل لهم حاجه ثانيه ابتدى يحصل لهم هايبر سيكشواليتي. في الاتحاد السوفيتي قالوا مش مهم المهم يشتمش في الحزب. اهم حاجه الحزب. المهم عايز اوصلك يبقى واضح كده ان الليمبك له علاقه بالايموشن واوعى تنسى ان الاوتونوميك جزء من الايموشن. المانكي لما انفعل ضربات قلبه سرعان وبقصه روسيا لما شلنا الحته من الليمبك ابتدوا السكشوال بيبر عندهم يزيد. يبقى من قصه الحزب الشيوعي ممكن تفتكر ثلاثه من الاثنين ذاتوا اربعه في الوظائف. هديو حصل لهم فلاتيليتي وحصل لهم هايبر سيكشواليتي. ما تنساش ان الاوتونوميك جزء من الموشن. مكتوب عندك حاجه هي السيكشوال بيهيفير نمره 2 في الحيوانات. السيكشوال بيهيفير عباره عن غريزه وهرمونات الانستنكت للغرائز وهرمونات. انما في البني ادم ولاد السيكشوال بيهيفير بيحكموا حاجات ثانيه، حاله نفسيه سايكيك، نوازع دينيه، حاله اجتماعيه، في سوشيال فاكتور. الانيمال هي اللي شغاله غرائز وهرمونات، احنا عندنا سايكيك والسوشيال كمان كنترول. لما نكتب جنب 2 و3 و4 حاسوا بايه عشان تفتكر؟ بياكلوا كتير، سيكشوال كتير، والايموشن جزء منه الاوتونوميك. تعالى نمره 5 بقى في وظائف الليمبك الدوافع موتيفيشن. ان تفعل ان لا تفعل هذه وظيفه الليمبك سيستم. حته حلوه قوي قوي بتعجبكم. انت عارف انك تعمل حاجه وتبقى مبسوط من روحك انك عملتها، او تعمل حاجه وتبقى خجلان من روحك ليه انا عملت كده؟ بيقول لك وظيفه الليمبك سيستم. انت عارف انا متصور ان جماعه العلماء في يوم هيبقى عندهم جراه ويقول لك ان الليمبك ده هو الانر كود، هو الضمير اللي بيدور عليه المخ البني ادم. فين مكان الضمير ده؟ هيطلع في الاخر هيبقى في الليمبك ده غالبا. احكي لك عن الدوافع في الفار. فار هو الفار اخر عنده دوافع. هحكي لك ده حته شويه تجارب عملوها على الفار، واحنا كنا محظوظين شفناها في كتاب الوصايا ليها في التلفزيون برنامج العلم والايمان بتاع الدكتور مصطفى محمود. شفنا التجارب دي وهي بتتعمل، يعني شفناها الحكايه دي. عشان كده تلاقي الشرح ابيض شويه في الكتاب. جابوا مره فار حطوا له سلك كهرباء على دماغه يشغل حته في الليمبك تخليه ينبسط. وقاعد من المنبسط يعني قاعد يضحك ولا واقف على ايديه ولا قاعد فوق مين؟ هتعرف دلوقتي. جابوا الفار حطوا له سلك على دماغه جاله احساس بالسعاده. عرفوا منين؟ احكي لك التجربه عملوها ازاي. بص كده الفار ده احنا عملنا دايره كهربائيه. الدايره دي تقفل لو الفار وقف على بار معين، الدايره تقفل ويجيله احساس السعاده ده. وقفنا الفار على البار ده، الدايره قفلت، الفار انسجم. رحنا شلناه وقفناه بعيد ومشينا احنا. لقينا الفار ده جه وراح واقف على دماغه انسجم. عرفنا منين انه مبسوط؟ جبنا له اكل على جنب. انه يروح للاكل يروح ليه؟ ما هو كده مبسوط، فضل واقف ومبسوط. عارف التجربة خلصت امتى؟ امتى ساب رجليه على البار؟ بيقول لك في الاخر البار فضل واقف على دي لغاية ما جاله في الاخر اكزهوش من كتر السعادة وراح واقع على ظهره. جاله احساس ريورد. ريورد يعني مكافأة. على فكرة في البني ادم قدروا يحددوا المنطقة دي بتاعت السعادة موجودة ماشيه تيشو كده من الفرنتال كورتكس وتغير وتغمص الميد برين. ماده الكوكايين مخدرات. الكوكايين اللي بياخدها بتعلي ماده الدوبامين ودي بتنشط منطقه السعاده في المخ. ادي طريقه عمل الكوكايين. مش مرتبه مش مرتبه ده بره الكلام ده. طيب. جبل الفار في تجربه اخرى حطوا له سلك الكهرباء في دماغه على حته تديله احساس بانشمنت. احساس وحش، عقاب. الفار اتضايق، عارف مدير انه اتضايق، اقول لك عملنا الدايره الكهربائيه، يا ريت تتابعني، التجربه دي مش كده بالتفصيل عندي في الكتاب. عملنا دايره كهربائيه، الفار لو وقف على البار ده الدايره تقفل ويجيله احساس انه متضايق. وقفنا الفار بعيد. انه يروح تاني هتقولي لي جاي تايه. عملناها له بالعكس. الدايره طول الوقت مقفوله. حاسس انه متعاقب. لازم يروح يقف هنا عشان الدايره تفتح واحساس العقاب يروح. فهمت؟ احنا عملنا له العكس. لقينا الفار بعد ما سبناه يا جان روح اقف هنا عشان الاحساس الوحش ده يروح. اقول لك حاجه في التجارب اللي حكيتها لك الفار حاجتين: اتعلم وقام بتصرف، اتعلم ان وقفته دي لصالحه او مش لصالحه وقام بموقف جري وراح تاني. مكتوب عندك ان الموتيفيشن هنا حاجتين: نمره بي اول ليرنج اتعلم، وتعليم قوي رينفورسمنت يعني تقوية. بعد كده قام بتصرف. انت عارف ان هي دي فكره حيوانات السيرك قبل ما تيجي تمشي؟ انت عارف السيرك تلاقي كلب البحر راح زي الكوره على المسرح وجري على المدرب، مدرب راح مدلدل له سمكه في بقه. واحنا نقول يعني حبك الاكل هنا لازم ريحه ليه، ما كان جوه كده والدب قد كده يلعب لعبه ايه، مدرب يديله حته سكر قد كده في بقه دي اللي هيشبعه دلوقتي يعني ما ياكلش بعديها. يا بابا ده موتيفيشن. الكلب البحر والدب اتعلم حاجه انه هياكل سكر لو عمل حاجه معينه فيروح يعملها بنفسه. يبقى في بيهيفير بناء على تعليم، دي وظيفه الكلب. ان شاء الله احنا فاضل لنا ثلاث ورقات في ناس مش هناخدهم بكره، احنا هنفتتح بكره بعد الايد ان شاء الله هناخدهم.